الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في الإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ خالد الدليج وبجميع الأخوة الحضور، ونبتدأ هذا اللقاء أو هذه الدروس المختصرة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته نواقض الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. نعم. الحمد لله، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه المهتدين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يميتنا على الإيمان والتوحيد، وأن لا يسلبه منا ونحن نسأله إياه سبحانه وتعالى. أولا، هذا الكتاب من أعظم ما ألف في هذا الفن وفي هذا العلم، فإن أعظم نعمة يتقلب فيها العبد أن يثبت على هذا الطريق المستقيم وأن يموت على الإسلام والإيمان، فإن الخروج من دائرة الإسلام والانتقال من الإيمان للكفر هو أعظم مصيبة تحل بالعبد، فإن سعادة العبد في الدنيا والآخرة متعلقة بتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، وشقاؤه الدنيوي والأبدي السرمدي إنما هو بخروجه من هذه الدائرة. ونعمة الإسلام هي أعظم نعمة أعطاها الله عز وجل من أسلم ووفقه لها، خاصة إذا رأيت من حولك من خلق الله عز وجل وهم يتقلبون في الكفر والشرك والضلال، ثم ترى نفسك قد خصك الله عز وجل بأن جعلك من أهل لا إله إلا الله، ثم تمم نعمته عليك أن جعلك من أهل السنة، ثم أكملها عليك أن جعلك ممن عرف الحق وعمل به واتبعه. قبل أن نتكلم عن شرح هذه النواقض وما يتعلق بها، لا بد أن نفهم معنى مهم وهو حقيقة الإسلام، فإنك لن تعرف حقيقة الكفر ولا تعرف حقيقة الشرك والخروج من هذه الدائرة إلا إذا عرفت حقيقة الإسلام. فالإسلام كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ونقله عن ابن القيم رحمه الله: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. وتلاحظ في هذا التعريف أن الإسلام والإيمان يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح، وأنه لا يتم إسلام العبد ولا إيمانه حتى يحقق هذه الأركان الثلاثة، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو قول القلب واللسان وقول القلب والجوارح، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ولا يقتصر بالإيمان على القول القلب فقط أو على عمله فقط أو على قول اللسان فقط، فإن هذه المذاهب هي مذاهب أهل البدع والخرافات، وعلى فسادهم في هذا المذهب انبنى فسادهم أيضا على الخروج من هذا الإيمان. فإذا صح تحقيق الإسلام والتوحيد عرفت نواقضه وعرفت ما يخرج منه. أما إذا حصل الخلل والفساد في معرفة التوحيد وفي معرفة الإسلام، حصل الخلل أيضا في معرفة ما يخرج منه. فأهل السنة يقصرون، أهل السنة يرون أن الإيمان هو التصديق والإقرار، التصديق والإقرار المستلزم للانقياد، وأنه لا يصح إيمان العبد بتصديقه فقط، ولا يصح إيمانه بتصديقه وإقراره فقط حتى يتبع الإيمان والإقرار بالانقياد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام فإن نواقضه تتعلق أيضا بما يخالف هذه الأركان الثلاثة. أما عند الجهمية وعند الأشاعرة وعند غيرهم من المبتدعة فإنهم يرون أن الإيمان كغلاة الجهمية أن الإيمان هو التصديق، وعلى هذا التقرير عندهم يكون الخروج من الإيمان بأي شيء يكون الخروج بالتكذيب، وأنه لا يكفر ولا يخرج من ذات الإسلام إلا إذا كذب. أما عند الأشاعر وهم دونهم في الضلال فعندهم أن الإيمان هو التصديق، هو تصديق القلب وقول اللسان فقط وقول اللسان فقط، فإذا صدق ونطق بلسانه فهو مؤمن وتكون الأعمال بعد ذلك مكملة لإيمانه لا مصححة له. ولا شك أن هذا أيضا قول باطل، فإن إجماع أهل السنة منعقد على أن الأعمال شرط صحة، وقد نقل اللالكائي وغيره الإجماع عن الأوزاعي والحميدي والشافعي أنهم أجمعوا على أن تارك العمل كافر، أن تارك العمل كافر، فلا بد مع تصديق القلب وإقراره وقول اللسان أن يتبع ذلك بعمل الجوارح. وعلى هذا المعتقد الفاسد على هذا المعتقد الفاسد انبنى كثير من الاعتقادات الفاسدة. فأنت تسمع وتنظر في أحوال الناس من يقول يكفيك في دخولك بالإسلام فقط أن تنطق بالشهادتين وأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصدق بذلك، ولا يضرك بعد ذلك أي ذنب وقعت فيه أو أي معصية وقعت فيها، بل ترى كثيرا منهم يترك الصلوات ويترك الأعمال الصالحة ولا يقوم من دين الله بشيء، وهو يعتقد أنه من أهل الجنة. ولا شك أن هذا الاعتقاد فاسد وباطل، وبإجماع أهل السنة أن تارك العمل كله أنه كافر بالله عز وجل. إذا عرفنا هذه المقدمة نعرف أيضا أن النواقض كما تعلق الإيمان بالقلب واللسان والجوارح فإن نواقضه أيضا تتعلق بالقلب وتتعلق باللسان وتتعلق بالجوارح، فيكفر العبد باعتقاده كما يكفر أيضا بقوله كما يكفر أيضا بجوارحه وعمله. أما إذا حصل خلل أيضا حتى رأينا من يقول أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله سبحانه وتعالى أو دعا الأموات والأولياء أنه لا يكفر حتى يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، أو أنه يكون بهذا السب أو بهذا اللعن وما شابه ذلك مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا في منهج الجهمية الغلاة لعنهم الله عز وجل. إذن هذا هو المقدمة بين هذا الكتاب، أن نعرف أن الإسلام يتركب من عمل القلب والجوارح ومن قول القلب واللسان، وأن نواقضه أيضا تتعلق بالقلب واللسان والجوارح. يقول الشيخ رحمه تعالى في هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المسملة أخذا أو اقتداء بكتاب الله عز وجل واتباعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وجريا على عادة المؤلفين والمصنفين في مؤلفاتهم وفي تصانيفهم. فالعلماء رحمهم الله تعالى جروا على هذه العادة أنهم يبتدئون كتبهم ببسم الله، والله سبحانه وتعالى ابتدأ كتابه بالبسملة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لما كتب إلى هرقل عظيم الروم كتابا يأمره ويدعوه للإسلام افتتح كتابه أيضا بالبسملة. وقد جاء في حديث رواه الطبراني وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع قال كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله فهو أجذم، وهذا الحديث لا يصح مسندا أبدا، وهو حديث باطل من حيث الإسناد. وقد جاء مرسلا عند أبي داود من حديث أبي حسين بلفظ الحمد. وأما البسملة فالصحيح أنه لا يصح، فإن فيه ابن الجندي ومبشر بن إسماعيل وكلاهما متروك، والحديث بهذا الإسناد باطل لا يحتج به، وإنما الصحيح وإنما الوارد في ذلك الحمد له أيضا إسناده مرسل. إذن هذه الأسباب الثالث أنه أخذا بهذه الحيث، ورابعا أيضا أنه جرى على عادة المؤلفين والمصنفين في كتبهم أنهم يبدأوا بسم الله الرحمن الرحيم، وخامسا استعانة وتبركا باسم الله عز وجل، فإن بسم الله بمعنى الباء هنا للمصاحبة، وكأنه صاحب بركة ربه سبحانه وتعالى في تأليفه، والتقدير هنا أقرأ أكتب أتكلم مستعينا متبركا باسم الله عز وجل. قال نواقض الإسلام، النواقض هذا الكتاب يتعلق بنواقض الإسلام، النواقض جمع ناقض، والناقض أصله من الحل والإبطال، الناقض في اللغة أصله من حل ما أبرم، إذا أبرمت شيئا ثم حللته فقد نقضته، ويطلق أيضا بمعنى الإفساد والإبطال. فالنواقض تتعلق بأمور كثيرة، وتنواقض تتعلق بالإسلام، ونواقض تتعلق بالصلاة، ونواقض تتعلق بالصيام، ونواقض تتعلق بالحج، ونواقض تتعلق بالزكاة وما شابه ذلك، إلا أن هذا الكتاب نواقض تتعلق بأصل الدين، وأن من وقع في شيء من هذه النواقض خرج من دائرة الإسلام، ولا بد للعبد ولا بد للمسلم أن يعرف حقيقة هذه النواقض، فليس الأمر يعود إلى عبادة تبطلها أو عمل تفسده، إنما يعود تعود النواقض هنا عليه إلى أي شيء؟ تعود إلى الإسلام، فإنك إذا وقعت في أحد هذه النواقض خرجت من دائرة الإسلام ودخلت في دائرة الكفر المترتب عليه الخلود الأبدي السرمدي في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وكما قال حذيفة رحمه رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر خشية أن يدركني، وكما قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالواجب على المسلم أن يعرف هذه النواقض، وكما ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في قواعده الأربع عندما ذكر الشرك، ذكر أن هذه الشبكة هي أخطر ما يشبك للمسلم، وأخطر ما يحاك به، وحري بمسلم أن يعرف هذه الشباك وهذه الشراك حتى لا يقع فيها، فلا بد المسلم أن يعرف النواقض التي تخرجه من دائرة الإسلام. والناس بطبيعتها تبحث عما يسلمها في أبدانها وفي صحتها، وأنت يا أخي بروحك لا بجسدك إنسان، الحياة الحقيقية أن يسلم دينك، وأن يسلم إسلامك، وأن تنجو مما يوجب لك الخلود الأبدي في نار جهنم. فيجب علينا جميعا أن نعرف هذه النواقض وأن نتفقهها وأن نعرفها. المسألة الثانية في هذه النواقض ذكر شيخ الإسلام ابن الوهاب على وجه الإجمال، وإلا لم يرد بهذا الحصر والقصر، لكن الملاحظ في نواقضه رحمه الله تعالى ذكرها أنها جمعت ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح، وكأنه يقول أن هذه أصول النواقض، أصول النواقض إما أن تتعلق بالقلب، وإما أن تتعلق باللسان، وإما أن تتعلق بالجوارح. فالقلب يتعلق به ما يتعلق بالاعتقاد هنا، وهي 4 أو 6 مسائل تتعلق بالاعتقاد. أما من جهة اللسان يتعلق به الاستهزاء يدخل في باب الكفر بالأقوال، وأما ما يتعلق بالأفعال فهو الشرك بالله عز وجل والذبح لغير الله وعبادة غير الله يتعلق بالأفعال. فكأنه أراد بهذه النواقض العشر أن يبين لك أن أصول النواقض تعود إلى هذه العشر، لا أنها مقتصرة على هذه العشر النواقض، هناك نواقض كثيرة وصور كثيرة يكفر بها العبد ويخرج من دائرة الإسلام، إلا أنها تجتمع أنها تتعلق بالقلب أو تتعلق باللسان أو تتعلق بالجوارح. فلا بد للمسلم أن يحفظ اعتقاده وأن يحفظ أقواله وأن يحفظ أيضا أفعاله، أن يقع فيما يخرج من دائرة الإسلام. أول ناقض ذكره الشرك بالله عز وجل، وهذا الناقض هو أعظم ناقض يخرج به العبد من دائرة الإسلام ويخرج به من دائرة التوحيد، وهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فأعظم ذنب عصي الله عز وجل به أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى أو أن تشرك به سبحانه وتعالى. ولما أنزل الله قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى فأخبر أن الظلم الذي ذكره هو قوله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم وأعظم الذنب يقع العبد فيه هو أن يشرك بالله عز وجل. والشرك أصله ضد الإفراد، وهو أن يجعل مع الله غيره سبحانه وتعالى. والشرك له صور وأنواع كثيرة يجمعها أو تعاريف الشرك التي يمكن أن نحصرها فيه، إما أن نقول أن الشرك هو مساواة المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى، أو أن يقال بأن الشرك ودعوة غير الله معه بأن هذا العمل هو أكثر ما يقع في الأرض شهرة وكثرة ودعوة غير الله معه. وإلا التعريف الجامع لهذا الشرك هو مساواة المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق. والشرك يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة. الشرك يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، والتوحيد الذي يجب على المسلم أن يحققه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية يتعلق أن نوحد الله سبحانه وتعالى بأي شيء بأفعاله سبحانه وتعالى، نوحد الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن نعتقد أن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء هو ربنا سبحانه وتعالى، هذا تحقيق توحيد الربوبية. والشرك فيه أن تعتقد أن مع الله خالقا غيره أو رازقا غيره أو نافعا أو ضارا يملك النفع والضر مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك الذي تعلق بتوحيد الربوبية قل أن تجده، فإن عامة الخلق ومما فطر الخلق عليه إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك ربنا عن خلق ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الذين أشركوا في هذا التوحيد في توحيد الربوبية طوائف، من هذه الطوائف التي أشرك في توحيد الربوبية أولهم فرعون لعنه الله عندما قال أنا ربكم الأعلى، فادعى الربوبية لنفسه وهو كاذب كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففرعون هو أول من جحد أو أشرك في توحيد الربوبية. الطائفة الثانية ممن أشرك في توحيد الربوبية أيضا الدهريون الطبائعيون الذين يقولون لا نموت ونحي وما يهلكنا إلا الدهر، فقصروا الخلق والرزق على الرزق والإحياء والإماتة على الدهر، فهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يرزقهم. هؤلاء أيضا كذبة مكابرون لواقعهم ولحالهم. الطائفة الثالثة أيضا التي أنكرت وأشرك في توحيد الربوبية بعض مشرك العرب الذين كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ونسبوا إنزال المطر إلى الأنواء. الطائفة الرابعة المانوية الثانوية المجوس لعنهم الله القائلين بأن للخلق خالقين خالق للخير وخالق للشر وهو الظلمة والنور، وهم يجعلون النور غالبا على الشر ومنتصرا عليه، فهم يقصروا به على واحد، لكنهم أشركوا بهذا الاعتقاد الباطل. الطائفة الخامسة القدرية القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه. هذه الطوائف الست أو هذه الطوائف الخمس أشركت في توحيد الربوبية ووقعت في هذا الذي استقرت الفطر على إقراره على إثبات لله عز وجل وعدم الإشراك فيه. المسألة النوع الثاني من أنواع الشرك أيضا ما يتعلق بشرك الألوهية، وهذا الشرك هو أعظم شرك وقع في هذه الأرض، وهو شرك عامة العالمين والخلق. فأكثر الخلق يشركون في هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية، وهو أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا وأقوالنا واعتقاداتنا فلا نتقرب بها إلا إلى الله عز وجل. والشرك الألوهية هو أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. والشرك الربوبية أن تعتقد أن مع الله خالقا أو رازقا يملك النفع والضر من دون الله سبحانه وتعالى. إذن شرك الألوهية هو أن تصف شيئا من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي تعج به بلاد المسلمين ويعج به المسلمون في هذا الزمان من عبادة الأولياء والصالحين والطواف بقبورهم والذبح لهم والنذر لهم. وترى آلاف بل ملايين المسلمين يقومون فرادا وزرافا ووحدانا وجماعات على قبور الأولياء زعموا ويدعونهم من دون الله عز وجل. فهناك قبور كثيرة في بلاد المسلمين يذبح لها من دون الله وتسأل من دون الله وتدعى من دون الله، وهؤلاء وإن نطقوا بالشهادتين فقد خرج من دائرة الإسلام بهذا الفعل، نسأل الله العافية والسلامة. ولا تعذر هؤلاء بأنهم جهلة ولا يفقهون، فإن هذه المسائل لا يعذر الجاهل فيها لأنها أصل الدين كما سيأتي إيضاح ذلك. إذن شرك الألوهية هو أن تصرف العباد لغير الله. النوع الثالث أيضا من أنواع الشرك يتعلق بالتوحيد، الشرك في أسماء الله وصفاته، الشرك في أسماء الله وصفاته، وهو أن تسمي المخلوق باسم يختص بالله عز وجل، أو تشارك المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كمن يسمي المخلوق بأنه القهار الجبار أو يسميه بالرحمن، هذا نوع شرك في توحيد الأسماء والصفات. أو يصف المخلوق فيما هو من خصائص الخالق من صفاته كصفة الإحياء أو صفة الرزق أو صفة الإماتة أو أنه ينفع ويضر من دون الله، هذا أيضا يدخل في شرك الأسماء والصفات. هذا إذن الشرك يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة. الشرك له أيضا تقسيم آخر من جهة أن كونه أكبر وكونه أصغر، إلا أن المراد المؤلف بهذا الشرك هنا هو الشرك الأكبر، ولم يذكر الأصغر لأنه لا ينقض الإسلام ولا يخرج العبد بالوقوع فيه. أما الشرك الأكبر فهو أنواع كثيرة، إلا أن أكثر ما يندرج تحت أكثر الأنواع اندراجا أو أكثر أنواع اشتهارا، أولها شرك الدعوة، وهو أن يدعو غير الله عز وجل فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وفيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك هو أكثر ما يعج به العالم في هذا الزمان من دعاء الأولياء والصالحين وعبادتهم. النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر أيضا شرك النية والقصد، وهو أن يقصد بعمله بقلبه غير الله عز وجل، وهذا الشرك لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كمن يذبح ذبيحة ويقصد بها الأولياء أو يهلها لغير الله سبحانه وتعالى، أو يصلي ويقصد بصلاته التقرب لولي من الأولياء أو ما شابه ذلك، أو ينذر نذرا ويقصد به التقرب لميت أو ما شابه ذلك، فهذا شرك النية والقصد، وهو أن يقصد بعمله الذي يختص بالله عز وجل يقصد به غير الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع الشرك شرك الطاعة، وهذا النوع سيأتي إيضاحه في أحد هذه النواقض، ومراد هذا الناقض أن يجعل المخلوق حق الطاعة وأن يجعل طاعته كطاعة الله عز وجل، فيرى أن هذا المطاع يملك حق التحليل والتحريم ويعتقد فيه أن له حق التشريع ويجعله مشرعا حاكما مع الله عز وجل، وهذا الشرك هو شرك الطاعة. وهناك ما يندرج تحت هذا القسم وليس شركا أكبر أن يطيع المخلوق في معصية الخالق، فطاعة المخلوق في معصية الخالق لا تجوز ومحرمة. أما إذا اعتقد هذا المطيع أن هذا المطاع له حق الطاعة المطلقة سواء كان وليا أو عالما أو أميرا أو ملكا أو ما شابه ذلك، فإنه بهذا الاعتقاد يكون وقع في الشرك الأكبر، هو شرك الطاعة، هو شرك الطاعة أنه يملك التحليل والتحريم، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله عز وجل. أيضا من أنواع الشرك الأكبر وأقسامه شرك المحبة، وهو أن يحب المخلوق أو يحب غير الله عز وجل كمحبة الله حب ذل وخضوع وعبادة، حب ذل وخضوع وعبادة. فإن المحبة أنواع، منها ما هو جائز طبيعي ومنها ما هو محرم ومنها ما هو شركي ومنها ما هو واجب، فمحبة الله ومحبة ما يحبه الله والمحبة لله في الله هذه إما واجبة وإما مستحبة، فمحبة الله واجبة وهذا يتفق عليها جميع الخلائق، ومحبة ما يحبه الله بها يدخل عبد الإسلام وهي أوجب الواجبات، ومحبة لله وفي الله هذه أيضا بين الوجوب والاستحباب. أما المحبة الطبيعية هو أن يحب طبيعيا ما كأم أو أب أو زوجة أو أخ أو أخت وما شابه ذاك، فهذه محبة طبيعية جبلت عليها القلوب. أما المحبة المحرمة هو أن يحب ما حرمه الله عز وجل، أو يحب ما يسقط أو يحب معاصي الله عز وجل. وأما المحبة الشركية هو أن يحب غير الله كمحبة الله على وجه الذل والخضوع لذلك المحبوب، ويكون حبه له عبودية له، كما يحصل الآن عند بعض قبور الصالحين أو قبور الأولياء، من يحبهم كحب الله فيراه يدخل إلى تلك القبور وإلى تلك القباب مطأطئا رأسه منكسرا معظما ذليلا يمشي على ركبتيه حتى يصل إلى ذلك القبر. هذا كل ينبع عليه شيء عن عظيم محبتي لذلك الولي الذي قد يقع في قلبي حبه أعظم من محبة الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إذن هذا هو النوع الرابع. هناك أنواع كثيرة تدخل تحت هذا الشرك: شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك التوبة، شرك التوكل، شرك الخشية. وقس عليها جميع أنواع العبادات عندما تصرفها لغير الله عز وجل تدخل تحت هذا الشرك الأكبر. لكن قصر هنا العلماء هذه الأنواع الأربعة لأن جميع الأنواع ترد إلى هذا، إما إلى الاعتقاد وهو النية والقصد، وإما إلى الأقوال إلى الدعاء، وإما إلى الأفعال كالذبح والنذر، كالذبح والسجود وما شابه ذلك. كل هذا يدخل في مسمى الشرك بالله عز وجل. القسم الثاني من أنواع الشرك: الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو كل عمل يوصل الشرك الأكبر، كل وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. هذا ضابط. ويعرف الشرك الأصغر بأمور: إما أن يأتي إطلاق لفظ الشرك عليه وهو لا يخرج من دائرة الإسلام، مثل الرياء شرك أصغر وقد نص الشارع على أنه شرك أصغر، مثل التمائم ومثل التولة ومثل الرقى الشركية تدخل في مسمى الشرك الأصغر. فيعرف الشرك الأصغر أن يكون أطلق على لفظ الشرك ولم يبلغ بصاحبه الشرك الأكبر. يعرف أيضا أن ينص الشارع على كونه شركا أصغر، كما جاء في حديث رافع رضي الله تعالى عنه أن سما قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسماه أصغر. فهذا أيضا يعرف أنه أصغر. والشرك الأصغر يفارق الشرك الأكبر بفروق كثيرة. أول هذه الفروق أن الشرك الأكبر يخرج من دائرة الإسلام والأصغر لا يخرج منها. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر يحبط على الصحيح العمل الذي خالطه الرياء. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر يبطل ولايته ويحرم ذبيحته ويبطل نكاحه، كل هذا يدخل يتعلق بالشرك الأكبر. أما الأصغر فبخلاف ذلك. الرابع أن الشرك الأكبر يوجب الخلود الأبدي السرمدي في نار جهنم، والشرك الأصغر لا يوجب ذلك، وإن دخلها فإنه يدخلها أمدا ويخرج بعد ذلك. الفرق الخامس أن الشرك الأكبر لا يغفر أبدا، والشرك الأصغر وقع فيه خلاف هل يغفر أو لا يغفر. والأقرب والله أعلم أن الشرك الأصغر لا يغفر، لكنه يندرج تحت الموازنة، أي أن الواقع في الشرك الأصغر لا يغفر الله هذا الذنب منه، ولكن لا يعذب عليه حتى تزيد سيئاته على حسناته. أما إذا كانت الحسنات أكثر من السيئات فإنه لا يعذب على ذلك الشرك الأصغر. أما إذا زاد فإنه يعذب على الشرك الأصغر ولا يغفر، بخلاف الزنا، بخلاف الكبائر فإنها تغفر للعبد. هذا ما يتعلق الآن بمسألة أنواع الشرك الأكبر. هناك قسم ثالث يذكره العلماء وهو الشرك الخفي. والصحيح أن الشرك الخفي قسيم للشرك الأكبر والأصغر، قسيما منهما لا قسيما لهما. فنقول أن الخفي يدخل في الأكبر ويدخل أيضا في الأصغر، يدخل في الأكبر ويدخل في الأصغر. فهناك شرك أكبر خفي وهناك شرك أصغر خفي، هناك شرك أكبر خفي وهناك شرك أصغر خفي. والشرك خطير في هذه الأزمنة، وقد يقع والإنسان لا يشعر به، وقد يقع فيه وهو لا يعلم أنه وقع في الشرك، وذلك عندما يقع في قلب اعتقاد أن هناك من ينفع ويضر من دون الله عز وجل، أو أن الأولياء ينفعون ويضرون من دون الله سبحانه وتعالى، أو يتلفظ بألفاظ شركية يكون واقعا فيها بالشرك، كما يفعله بعض الجهلة يستقبل الشمس ويقول يا شمس، ويأخذ سنه أو يأخذ شيئا من أجزائه ويقول يا شمس خذي هذا السن وأعطيني سنا آخر، هذا وقع في الشرك الأكبر وخرج من دار الإسلام بهذا اللفظ، ولا يعذر أنه يقول أنا لا أعلم أنا جاهل، لا يعذر عند عامة أهل العلم، بل هو شبه إجماع من العلم أنه لا يعذر بجهله، وقد نقل إجماع غير واحد على ذلك. المقصد أن هذا هو الناقض الأول من نواقض الإسلام، وسنراعي في هذا المقام الاختصار والاقتصار، وألا نطل حتى نأتي على جميع النواقض. إذا الناقض هو أي شيء؟ هو الشرك بالله عز وجل، والشرك بالله ذكر منه قال ومنه الذبح والنذر، ومنه الذبح والنذر. ذكر هنا دليلا قبل أن ننتقل، ذكر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن لم يتب. أما التائب من الشرك فإن الله يقبل توبته، وهذا أقوى حجة على الخوارج القائلين بأن الله لا يغفر الكبائر إلا بالتوبة، فإن الله عندما قصر أنه لا يغفر الشرك بمفهومه خرج ما عداه من الذنوب أنها تغفر. فهنا يذكر الشيخ هذه الآية لأن أعظم آية دالة على خطر الشرك وأن صاحبه لا يغفر له، كما قال تعالى إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، والتحريم هنا تحريم أبدي سرمدي لا يدخلها أبدا الآباد. والله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فالمشرك يحبط جميع عمله إذا أشرك بالله عز وجل. الذبح لغير الله، الذبح هو الإراقة، الذبح هو إراقة الدم وإزهاق النفس، والذبح قد يكون قربة لله عز وجل، وقد يكون مباحا، وقد يكون محرما، وقد يكون شركا بالله عز وجل. ومراد المؤلف هنا بإدراج هذا النوع تحت الشرك مراده الذبح الشركي الذي يخرج صاحبه به من دائرة الإسلام. والذبح لغير الله عز وجل يدخل تحته نوعان، النوع الأول أن يذبح مستعينا بغير الله عز وجل، وهو أن يسمي على ذبيحته غير الله، يذبح باسم المسيح أو يذبح باسم عبد القادر الجيلاني أو يذبح باسم فلان من الناس، هذا يسمى ذبح وإن كان قصد وجه الله سبحانه وتعالى. فذبحه مستعينا بغير الله يخرجه من دائرة الإسلام لأنه استعان بغير الله في عبادة من عبادة تصرف إلا لله عز وجل. أعظم من هذا النوع الإهلال لغير الله عز وجل، والإهلال هو أن يذبح باسم الله ويقصد الذبيحة غير الله عز وجل، هذا هو الإهلال لغير الله، وهذه أعظم حرمة، لأن القصد بها أعظم كفرا وأعظم شركا، لأن القاصد بها قاصد لأي شيء قاصد غير الله عز وجل. أما الأول هو قصد بها وجه الله لكنه استعان بغير الله عز وجل، ولا شك أن المقاصد أعظم من الاستعانة، الذي يقصد الشيء أعظم من يستعين بشيء دونه. فهذان النوعان وهو الذبح والاستعانة والإهلال كلاهما شرك يخرج من دائرة الإسلام، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الذابح لغير الله عز وجل. والذبح له صور كثيرة، الذبح الذي يكون لغير الله عز وجل كان يذبح للجن، وهذا يبتلى به كثير من الناس، تجد كم الناس إذا أراد أن يسكن مسكن أو ينزل منزلا تجده يذبح عند عتبات ذلك الباب ذبيحة وإن سمى الله عز وجل. الآن من أي أنواع الذبح هذا أصبحت؟ من ذبح الإهلال، هو قصد بهذا الذبح أي شيء؟ الجن، حتى يصرفهم عن مسكنه وعن منزله حتى لا يؤذونه. وقد حدثني بعض الإخوة أن بعض المتاجر التي اشتهرت في الرياض لما افتتح هذا المتجر ذبح عند أبوابه أنواع من القرابين متقربا بها للجن، وهذا لا شك أنه خروج من دائرة الإسلام وكفر بالله عز وجل. وإن سمى الله وذكر اسم الله عليها فإن قصده يكون به خارج من ذات التوفيق، فهو لم يقصد إلا أي شيء إلا التقرب للجن بهذا الذبح حتى يدفعوا شرهم، كما يفعل بعض الجهلة خاصة في هذه الأزمنة عندما يأتي بعض الجهلة إلى السحرة وإتيانهم، كما سيأتي أنه إن صدقهم كفر سيأتينا إيضاح السحر، إتيان السحرة تجد أن من يأتي السحرة ويرى أنه مضطر لذلك لمرض نزل به أو لسحر عمل له، ثم يأخذ الحجج والمعاذير التي تعذره كما يزعم أن يذهب إلى السحرة، ثم يطلب الساحر منه أن يذبح ذبيحة بنور معين كشاة سوداء أو تيس أسود أو دجاجة سوداء ويذبحها ولا يسمي الله عز وجل عليها، فهذا شرك بالله عز وجل يخرج صاحب دائرة الإسلام. ومن ذلك أيضا ما يحصل عند قبور الأولياء والصالحين، ما يفعله بعض الناس يأتي إلى قبر الولي من الأولياء ويذبح لذلك الولي على وجه التقرب له، فإن جمع بين الاستعانة بغير الله والإهلال غير الله عظم كفره وعظم شركه. إذن ومنه الذبح لأنه يتعلق بالأفعال، يتعلق بالأفعال. وكذلك النذر، واضح الآن الذبح، نقول الذبح هو في هذا الصورة يكون شرك أكبر، هناك ذبح متردد بين أن يكون شركا أكبر وبين أن يكون شركا أصغر، وهو ما يفعله بعض الجهل عند قدوم العظماء وعند نزول الأمراء، يأتي بين يديه فيذبح ذبيحة على وجه التعظيم، وهذه من أهل العلم من أدخلها تحت مسمى الشرك، ومنهم من أدخلها تحت مسمى أنها ذبيحة محرمة لا يجوز أكلها، لأن هذه الذبيحة ذبحت على وجه التعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. وإنما الذبيحة التي تباح أن تذبح للضيوف أو لمن يحضر إنما تكون أن يقصد بها التقرب، يقصد بها أن يؤكل ذلك اللحم ويكون مستعينا بالله في ذبيحته مسميا لله عز وجل، وإن قصد أن يطعم ذلك الضيف أو أن يأكل من ذلك اللحم فهذا قصد جائز ولا يدخل في مسمى الشرك. أما إذا قصد تعظيمه وإنزاله منزلة أنه ذبح الذبيحة تقربا له فإنه يكون بهذا القصد مشركا بالله عز وجل. أما النذر، النذر أيضا يتعلق بالأقوال، يتعلق بالأقوال، والنذر هو يكون شركا بالله عز وجل في صور كثيرة. أولا نأخذ حكم النذر، النذر اختلف أهل العلم فيه هل هو مباح أو هو مكروه أو هو محرم، ولم يقل أحد منهم أنه مستحب إلا في صورة واحدة ستأتي ذكرها بعضهم، لكن الأصل عند جماهير أهل العلم أن النذر مكروه، وقد بالغ شيخ الإسلام نقل أنه حرم ابتداء النذر، وأخذ ذلك ابن عمر في الصحيحين أن سمنها عن النذر، إذن ابتداء النذر يرى شيخ الإسلام أنه محرم والجمهور يرى على الكراهة. والصحيح في النذر أنه يحرم إذا علم الناذر من حاله أنه لا يفي بنذره، إذا علم الناذر أنه من حاله لا يفي بنذره فهنا يكون النذر محرم، ويكره إذا كان على وجه المقابلة، إذا كان على وجه المقابلة كما هو فعل عامة الناس، أكثر الناس لا ينذر إلا إذا أراد شيئا، بالله علي إن نجحت في اختباري أن أذبح لله شات، فهذا النذر خرج أي صورة؟ على صورة المقابلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، فالبخيل لا يبتدي الخير إلا إذا أعطي أو جوزي على ذلك الخير، فهذا النذر الصحيح أنه يكره. أما إذا علم من حاله الوفاء ولم يكن على وجه المقابلة فقد ذكر غير واحد أنه يكون في هذه الحالة أنه مستحب من باب عبودية، تحقيق عبودية النذر لله عز وجل، والله امتدح الناذرين الذين يوفون بنذرهم. متى يكون النذر شركا بالله عز وجل؟ النذر يكون شركا بالله عز وجل إذا نذر قربة أو نذر عملا على وجه التقرب لغير الله عز وجل، إذا نذر عملا أو قربة على نذر عملا على وجه التقرب لغير الله عز وجل. صورة ذلك أن ينذر مثلا أن ينذر ذبيحة تقربا للولي الفلاني، أو ينذر صدقة للتقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا النذر يكون بهذه الصورة شرك بالله عز وجل مخرج من دائرة الإسلام. واضح، نقول هذا نذر شركي أن ينذر ويقصد النذر التقرب به لغير الله عز وجل. أما أيضا قد ينذر باسم الولي فلان، نذر لفلان علي أن أفعل كذا، نذر للولي فلان أن أن أتصدق بلحم، نذر للولي نذر للجن أن أعتق رقبة، نذر للجبل الفلاني أو للشجرة الفلانية أو لأي شيء يعبد من دون الله، وإن لم يكن يعبد نذر له، فإنه يكون بهذا النذر خرج من دائرة الإسلام. هذا ما يتعلق بالناقض الأول. الناقض الثاني سنة. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. نعم، هذا الناقض يتعلق بالاعتقاد أيضا، وهو أن يعتقد أنه أن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويطلب شفاعتهم، ويدخل أيضا بالأفعال والأقوال، يدخل بالاعتقاد ويدخل بالقول ويدخل بالفعل. وهذا الناقض هو داخل فيما قبله، داخل في ناقض الشرك، إلا أن المؤلف خصه بالذكر على وجه الخصوص لكثرة انتشاره ولعامة ابتلاء الناس به، فإن أكثر الناس واقعين في هذا الشرك، واقعين في هذا الشرك، أنه يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويرجوهم ويطلب شفاعتهم عند الله عز وجل. فهذا النوع شرك بالإجماع، وقد نقل إجماع غير واحد من العلم، نقله ابن قدامة ونقله شيخ الإسلام ونقل الماوردي ونقله غير واحد، أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويرجوهم من دون الله أنه كفر إجماعا. ومقصوده بالوسائط، المقصود بالوسائط أولا الوسائط لها صور، الوسائط التي بين الله وبين خلقه لها صور، وسائط مشروعة، وسائط مشروعة. نقسم الوسائط إلى أقسام: القسم الأول وسائط مشروعة، وهذه الوسائط المشروعة من أنكرها كفر بالله عز وجل، وهم الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم، فإنهم وسائط بين الله وخلقه في تبليغ الدين وتعليم الخلق دينهم، ولا يمكن العبد كما سيأتي في هذه النواقض أن يدخل الجنان إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يسلك طريق النجاة إلا بطريق رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذه الوسائط مشروعة ومقصودة شرعا وأرادها الشارع سبحانه وتعالى، ومن أنكرها فقد كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الثامن الوسائط، الوسائط التي قصدها المؤلف، وهو أن يجعل بينه وبين الله وسائط تبلغ حاجات عند الله عز وجل، تبلغه الحاجات عند الله عز وجل، فيدعو الأولياء ليبلغوا دعاءه وسؤاله لله، يدعو الشفعاء ليبلغوا حاجته وسؤاله إلى الله عز وجل. وهذا هو شرك المشركين، هذا هو شرك المشركين الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة ويدعون من دون الله، إنما عبدوا على وجه كونها مقربة لهم عند الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكان مقصدهم بسؤال الأولياء والصالحين أي شيء أن يقربوهم إلى الله عز وجل، وأن يرفعوا حوائجهم عند ربهم سبحانه وتعالى. وهذا كفر بالإجماع، وقد كفرهم الله عز وجل بهذا الاعتقاد، وكفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله، وكفرهم بقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فهؤلاء كفار بهذا العمل وبهذا المعتقد، أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويرجوهم. وقد ذكر شيخ الإسلام أن من جعل بين الله وبين الله وبين خلق وسائط بهذا المعنى، أنه وصف الله بثلاث أوصاف من أوصاف السلوب. أول ذلك أن وصف الله بالعجز، من اعتقد أن بينه وبين الله وسائط فإنه يتهم الله بالعجز، لأن من احتاج إلى من يعينه دل عليه شيء على عجزه، من احتاج إلى من يعينه ويرفع الحاجات إليه ويبلغها إليه على أنه عاجز. أيضا يتضمن جعله أن يجعل بينه وبين الله وسائط أيضا أن الله جاهل، تعالى الله عن قول علوا كبيرا، فإن المبلغ يبلغ من يجهل حال المبلغ عنه، فهنا من اعتقد وسائط كأنه يقول الله لا يعلم بحالي حتى يأتي ذلك الولي الفلاني أو العابد الفلاني فيبلغ حاجته عند الله عز وجل. الأمر الثاني هذا الآن العجز والجهل الذي ضد العلم، وأيضا مما يترتب على أن يجعل بينه وبين الله وسائط أن الله لا يحسن تدبير خلقه حتى يحتاج من يدبر معه الخلق. ولا شك أن كل اعتقاد من هذه الاعتقادات أنه كفر مستقل بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل. وحال الخلق مع الله عز وجل في دعاء الوسائط وغيره من القسم إلى أقسام: القسم الأول في باب الكفر والشرك بالله عز وجل هم درجات في الغلظ وفي الكفر، نسأل الله السلامة. الطائفة الأولى من تدعو غير الله استقلالا وتعتقد فيه النفع والضر من دون الله عز وجل، من تدعو غير الله استقلالا كمن يدعو الأولياء والصالحين ويعتقد أن لا تبلغ وليست وسائط وإنما هي نافعة ضارة فاعلة بذاتها، وهذا أعظم الكفر وأغلظه. القسم الثاني من يدعو الأولياء والصالحين ويعتقد فيهم أي شيء أنهم مبلغون وأنهم شفعاء ووسطاء عند الله عز وجل وأنهم لا ينفعون يضرون استقلالا، إنما أمرهم أنه يبلغون الله حاجات خلقه، فهو يسألهم لا لأنهم ينفعون يضرون وإنما ليبلغوا حاجته إلى الله عز وجل. وهذا أيضا كفر بالإجماع، إلا أن الأول يتعلق بشرك ربية وهذا يتعلق بشرك الألوهية. القسم الثالث من يدعو الأولياء والصالحين، من يدعو الأولياء والصالحين يدعو الله له، أو بصورة بمعنى من يدعو الله عز وجل الحالة الأولى يدعو استقلالا، الثانية أن يدعوهم يسألهم ويعتقد في نفسه أنهم لا ينفعون يضرون استقلالا، الحالة الثانية أن يدعوهم ويعتقد أنهم لا ينفعون يضرون استقلالا وإنما الذي ينفع يضر هو من؟ هو الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يسألهم ويدعوهم ليدعو الله له، يا عبد القادر ادعو الله لي، يا عبدوي ادعو الله لي، يا عيدروس ادعو الله لي، فهذا أيضا كفر بالله عز وجل ومخرج من دائرة الإسلام. وقد أخطأ بعضهم فظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل هذا من الشرك الأصغر، وهذا باطل، فشيخ نص أن هذا من البدع المحدثة والمنكر وهو كذلك، لكن وأدخله في مسمى الشرك ولم يخص بكونه شركا أصغر، بل الصحيح، ونقل الشيخ سليمان والشيخ ابن بطين وغير واحد من مشايخ أئمة الدعوة على وابن بن حسن أيضا على أن من دعا الأولياء ليدعو الله له أنه كافر بإجماع المسلمين. أما ما يقوله بعض في هذه الأزمنة أن هذا من الشرك الأصغر فهذا قول باطل. ويمكن نفصل هذه المسألة فنقول أن من قال يا عبد القادر هو أي شيء فعل الآن، دعا ولا ما دعا؟ سأل، وصرف العبادة وصرف الدعاء غير الله بحد ذاته شرك وكفر بالله عز وجل. الأمر الثاني أن الداعي الأولياء والصالحين بهذه الصورة له حالتان، الحالة الأولى أن يدعوهم عند قبورهم وعند أماكنهم، فهذا يدخل يكفر من جهة واحد ومن جهة إيش؟ أنه سأل غير الله عز وجل. الحالة الثانية أن يدعوهم ويسألهم وهو نائل عنهم، مثل الآن نجد كثير من الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند قبر صلى يقول يا رسول الله ادعو الله لي، يا رسول الله اشفع لي، هذا كفر بالله عز وجل ومخرج من دائرة الإسلام. كفر من جهة إيش؟ أنه سأل غير الله عز وجل، لأن الشفاعة ملك لمن؟ الشفاعة ملك لله عز وجل، ولا تطلب ولا تسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية هنا مثلا شخص الآن في بلاد النائية في بلاد السند أو الهند أو الصين أو مكان، ويقول في ذلك المكان البعيد يا رسول الله اشفع لي، نقول هذا كفر من جهتين وأشرف من جهتين. من أي جهة؟ الجهة الأولى من جهة السؤال وأنه سأل غير الله جل. الجهة الثانية أنه اعتقد أنه يعلم الغيب، وهذا بلا خلاف، حتى الذين يقولون لا يكفر الجهة في الصورة الأولى يتفقون في هذه الصورة أنه كفر بالإجماع وأنه شرك بالله عز وجل. إذا عرفنا هذا فإن طلب الشفاعة أو طلب السؤال يدخل في مسمى أنه دعا غير الله وسأل غير الله سبحانه وتعالى، والله يقول إذا سأل رسول يقول إذا سألت فاسأل الله عز وجل. المسلم مأمور أن لا يدعو ولا يسأل إلا ربه، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وأن المسألة فلا تدعو مع الله أحدا، فالذي قال يا رسول الله يصدق فيه أنه دعا، والذي يقول يا عبد القادر يصدق فيه أنه دعا، ولو كان يقول أنا أعلم أنه لا ينفع ولا يضر وإنما أطلب منه أن يطلب الله لي، نقول وقعت في الشرك الأكبر. المسألة أيضا ذكرها هنا مسألة الشفاعة. الشفاعة جاءت في القرآن منفية وجاءت في القرآن مثبتة، جاءت منفية وجاءت مثبتة. والشفاعة المنفية هي كل شفاعة اختل فيها شرط من شروطها، فإن الشفاعة لها شروط عند أهل العلم، منهم من يجعلها ثلاثة شروط ومنهم يجعلها شرطين. المقصود من شروط الشفاعة المثبتة أن يأذن الله عز وجل للشافع، أن يأذن الله عز وجل للشافع. والله لا يأذن لمن حقق التوحيد وكان من أهل التوحيد. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع له، والله لا يرضى أن يشرك به، ولا يرضى عن الكافرين سبحانه وتعالى، كما قال ولا يرضى لعباده الكفر. فلا بد لمن شفع له أن يكون مرضيا عنه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. إذا عرفنا ذلك فالشفاعة لا تكون مثبتة إلا بشرطين: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. والأمر الثالث أيضا أن نعلم أن الشفاعة ملك لله عز وجل، وأنها لا تطلب إلا ممن إلا من الله، لا تطلب إلا من الله. ولذلك نلاحظ كان في الصحيحين حيث أنس بن مالك وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين في قصة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول لم يكن يبتدئ الشفاعة ابتداء، وإنما يأتي ويسجد عند العرش قدر سبتة، يسجد قدر 7 أيام صلى الله عليه وسلم، ويفتح الله من المحامد ما لا يحسنه الآن، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. تلاحظ هنا أن لم يبتدئ بالشفاعة إلا بعد أن أذن الله له. قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة كلها لله عز وجل. ولذلك نقول من يعتقد أن الشافع يشفع قبل إذن الله عز وجل أن اعتقاده هذا اعتقاد باطل يخرجه من دائرة الإسلام. فإن الشفاعة ملك لله، لا تطلب إلا من الله، ولا تسأل إلا من الله عز وجل. والمشروع في ذاك إذا أراد أن يسأل شفاعة رسول يقول: اللهم شفع في رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول: يا رسول الله اشفع لي، نقول سؤالك وطلب الشفاعة بهذا الصورة شرك بالله عز وجل يخرج من دائرة الإسلام. نعم. في باب الشفاعات لا ما يعذر، في باب التوحيد لا يعذر، في هذا المقام لا يعذر بالجهل. من اعتقد أن من سأل الأولياء الشفاعة وسألهم من دون الله فهذا دخل في نقض أصل التوحيد، وهو لا إله إلا الله، لأن لا المعبود هو من؟ هو الله سبحانه. وعندما يسأل الشفاعة يكون صرف العبادة لغير الله عز وجل. نعم. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا الناقض هو الناقض الثالث، وهذا الناقض ينبني على معنى قول لا إله إلا الله ومقتضاها ولازمها وشرطها. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن التمسك بالعروة الوثقى إنما يكون فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا استمساك بالعروة الوثقى حتى يكفر بهذا الطاغوت، ومن ذلك أن يكفر بالطاغوت ويكفر عابده، وأن يعتقد كفره وبطلان العابد والمعبود، أن يعتقد بطلان عبادة المعبود ويعتقد كفر العابد. إذن هذا هو معنى هذا الناقض، أنه بمعنى لا إله، وهو الكفر بالطاغوت وتكفير من عبد ذلك الطاغوت، وتكفير من عبد ذلك الطاغوت أو عبد غير الله عز وجل. قال هنا: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. لماذا يكفر من لم يكفر المشركين والكافرين؟ يكفر لأمور. الأمر الأول أنه كذب الله عز وجل وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله أخبر أن اليهود كفار وأن النصارى كفار وأن المشركين كفار، فمن لم يكفرهم كأنه يكذب الله عز وجل، الله يكفر وأنت يقول ليسوا بكفار. الأمر الثاني أن عدم تكفيرهم ينبني عليه تصحيح مذهبهم، وتصحيح مذهبهم ينافي الإسلام من أصله، فإن الإسلام هو الاستسلام لأي شيء، الاستسلام بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فاليهود لعنهم الله يعتقدون في الله عز وجل الاعتقادات الكفرية الباطلة، ويقول أن عزير ابن الله عز وجل، وهم يعبدون الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار. وكذلك النصارى يعبدون عيسى عليه السلام ويعتقد أنه ابن لله عز وجل، ويعتقد أنه يتصرف في هذا الكون وأنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل. فعندما تترك تكفير هؤلاء فكأنك ترى أن مذهبهم صحيح، وأنهم على مذهب صحيح وأنك لا تدري هم كفار أو غير كفار، فينبني على هذا أنك شاك في أصل دينك وشاك في أصل توحيدك ولا تدري الحق معك أو مع غيرك كما سيأتي. الأمر الثالث أيضا أنه يعني مثلا من جهة تكذيب الله عز وجل ومن جهة تصحيح مذهبهم على ذلك. إذا عرفنا ذلك فلا بد أن نعرف أيضا متى يكفر من لم يكفر الكافر. الكافر ينقسم إلى قسمين، كافر أصلي وكافر مرتد، أو أصلي ومنتسب، يمكن نقسمه إلى أنه كافر أصلي وكافر منتسب إلى الإسلام. أما الكافر الأصلي فبالإجماع أن من لم يكفره فهو كافر، وفي هذه الأزمة وإلى الله المشتكى وقع كثير من عامة المسلمين في هذا الناقض وهم لا يشعرون، حتى تقرأ في بعض الصحف من يقول أن ثلثي العالم في النار هذا مستحيل، يرى أن ثلثي العالم في النار هذا أمر مستحيل، يدخل مليارات في النار، فأصبح يقول كأن هذا مو بصحيح أن هؤلاء كفار يدخلون النار، هذا غير صحيح، ولا شك أن هذا القول كفر وقائله أيضا كافر بالله عز وجل. إذن الكافر الأصلي كاليهود والنصارى والبوذيين والمجوس وكل من لم ينتسب الإسلام، فهذا من لم يكفره فهو كافر بالإجماع، وإذاك نقول من يقول إلى دعوة وحدة الأديان وإلى دعوة التحاور وتقريب الأديان بعضها حتى يكون دينا واحدا، أن هذه الدعوة دعوة كفرية تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. فلا بد أن نكفر الكافرين وأن نكفر المشركين من دون الله، وأن نعتقد أنهم كفار خارج، كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فالله سبحانه كفر هؤلاء وكفر المشركين وكفر عبدة الأوثان، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وكل من عبد غير الله فإنه كافر من العجل. وقد جاء في صحيح مسلم أن من وحد الله وكفر بما يعبد الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، في هذا دليل على أن من لم يكفر الكافر أن دمه لا يحرم وماله أيضا لا يحرم حتى يحقق التوحيد وهو الكفر، حتى يحقق الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. إذن هذا القسم الأول الكافر الأصلي. القسم الثاني الكافر المنتسب، والذي يسميها العلم بالمرتد، الذي ينتسب الإسلام وارتد عن الإسلام. وهذا القسم أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من استبان كفره، وظهر للجميع، فهذا يلزم كل من علم أنه ارتكب مكفرا وظهر كفره أن يكفره وأن يعتقد كفره، ومن شك في كفره بعد هذا الاعتقاد فهو كافر بالله عز وجل. مثلا إذا علم أن الرافضة لعنهم الله يدعون الأولياء من دون الله عز وجل ويذبحون لهم ويعتقدون أن عائشة لعنهم الله أنها وقعت في الزنا وأن القرآن محرف وأن الله عز وجل بدأ له شيئا كان يجهله قبل ذلك وأن كفريات كثيرة، وعلم أن هذا هو معتقدهم ثم قال لا أكفرهم، نقول لم تعرف الإسلام ولم تعرف حقيقة التوحيد، فإن قولك لا إله إلا الله يلزمك أن تعتقد أن هؤلاء أي شيء أنهم كفروا بالله عز وجل، كفروا من 100 وجه بل أكثر من ذلك، كفر الرافض أكثر، النصيرية لعانهم الله لا يعرف من الإسلام شيء ولا يعرف من دين الإسلام شيئا أبدا، وهم كفار بالإجماع، وقد نقل شيخ الإسلام كفرهم وكفر من لم يكفرهم، نقل شيخ الإسلام كفر النصيرية. والآن في هذا لازم نسمع من يردد هل النصيرية كفار هل هم مسلمون، نقول هؤلاء كفار بالإجماع، ومن عرف عقيدتهم وعرف مذهبهم ولم يكفرهم مع هذا المعرفة فإنه يكفر بترك تكفيرهم. هذا القسم الأول من استبان كفره وظهر. القسم الثاني من كفره خفي وغير ظاهر، فهذا بالإجماع لا يكفر من ترك تكفيره، شخص ارتكب مكفرا أو وقع في مكفر لكن لا يعلم ولا يظهر إلا لخاصة الناس وأكثر الناس يجهلون أن هذا الأمر كفر أو أن هذا ناقض من نواقض الإسلام أو أن هذا العمل يخرج العبد من دار الإسلام، فهذا بالإجماع أيضا. وقد نقل الشيخ الإسلام بن سحمان أن الإجماع على عدم كفر من لم يكفر هذا القسم من الناس، وهذا هو مذهب أهل السنة. وتكفير الناس بهذا المذهب، تكفير الناس بهذا القول، هو مذهب الخوارج لعنهم الله، الذين يبنون أمورا يكفرون الناس بها ثم يبنون على تلك المعتقدات تكفير عامة المسلمين، ثم ينزل هذه القاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر. فالخوارج مثلا كفروا الناس بالكبائر ثم ألزم من لم يكفرهم بأي شيء بأنه كافر لعدم تكفير الكافر، فهذا هو مذهب الخوارج. يدخل تحت هذا من يرى شيئا كفر وهو ليس بكفر ثم يكفر الناس بعدم تكفير ذلك الكافر بالمكفر الذي رآه هو كفرا. إذن هذا التفصيل يوضح المسألة: من لم يكفر الكافر المراد به الكافر الأصلي، ويراد به أيضا من استبان كفره وظهر. هناك قسم ثالث بينهما، وهو أن يكون هذا الكفر مستبين لبعض الناس غير مستبين لبعضهم، فمن استبان له الكفر وظهر له لزمه التكفير، ومن لم يظهر له ذلك الكفر يستبين له لم يلزمه التكفير، ولا يعاب أحدهما ولا يعيب أحدهما الآخر. فمن كفر بدليل لا يعاب، ومن ترك التكفير أيضا بدليل لا يعاب. وذم الناس على هذه المسألة هو من الظلم والعدوان، هو من الظلم والعدوان الذي لا يجوز ويحرم. هذا هو الناقض الثالث. نعم. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطوافيف على حكمه، فهو كافر. نعم. الروافض الذي يعلم حالهم، الذي يعلم حال الرافضة من أنهم يقولون أن من أنهم يعتقدون أن القرآن محرف، وأن عائشة زانية، وأن الأولياء يملكون النفع والضر، وغير ذلك من الكفريات. إذا عرف هذا يكون مو بأصلي، هذا المستفي الكفر من استبان كفره. حنا ضبطنا بأي ضابط أن يستبي لك كفر هذا الكافر، فهنا يكون يلزمه أي شيء تكفير ذلك النوع. إذا كان ما يدري جاهل إن هؤلاء يرتكبون هذه الأشياء لا يكفر ولا يلزمه تكفيرهم حتى يتبين له ذلك الشيء. واضح؟ يعني نقول شخص الآن، شخص تعرف أنه يقول عائشة زانية، حكمه في خلاف في كفرة؟ في خلاف بالإجماع، من يقول أن عائشة زانية كافر بالإجماع، ومن لم يكفره فهو أيضا كافر بالإجماع لأنه يكذب القرآن. أيهما أعظم، قذف عائشة بالزنا أو يعتقد أن عليا أو الحسين أو الحسن أنهم ينفعون الظلم من دون الله؟ أيهما أعظم؟ عبادة غير الله عز وجل أعظم، هي تعلق بحق مخلوق، وعبادة غيرها تعلق بحق من؟ حق الخالق سبحانه وتعالى. فهذا بالإجماع. لكن شخص والله يجهل حال الروافض ولا يعلم حال الروافض، يقول ما أدري، ما نقول يلزمك التكفير حتى تكون صاحب علم. إذا علمت أن هذا حالهم فهم إيش؟ كفار. إذا ما علمت فأنت معذور. إذا كنت ما تدري أن هذا الأشياء أن هذا الأشياء يفعلونها فأنت معذور، لكن إذا علمت أنهم يفعلون هذه الأشياء ويقعون فيها ويرتكبونها ثم تقول لا أكفرهم، نقول ما عرفت أصل التوحيد وأصل الإسلام. واضح؟ جزاك الله. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه صلى الله عليه وسلم، فهو كافر بالإجماع، فهو كافر. هذا الناقض يتعلق بالاعتقاد، يتعلق باعتقاد القلب، ويدخل تحته أيضا بعد اعتقاده قد يدخل تحت الأفعال، وذلك أن من أنواع التوحيد، من أنواع التوحيد التي يذكرها أهل العلم توحيد الاتباع، توحيد الاتباع. وقد ذكر بعض العلم قسم الرابع من أنواع التوحيد سماه توحيد الاتباع، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الشهادة مقتضاها أو شروطها أن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وأن تمتثل ما أمر به، وأن تنتهي عما نهى عنه، وأن لا يعبد الله بغير ما شرعه صلى الله عليه وسلم، وأن أكمل الهدي هو هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما في جابر بن عبد الله عند مسلم: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وجاء عند أحمد من حديث مجاهد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه رأى في يد عمر صحيفة فقال: متهوك بها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي عليه الصلاة والسلام. إذن أن تعتقد أن أكمل الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل الطرق طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا طريق إلى الجنان إلا بطريق رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم: كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، ولن يدخل أحد الجنة إلا بطريق رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن ظن واعتقد أن هناك طريقا غير طريق الرسول فقد كفر بالله عز وجل. هذا الناقض ذكر هنا أنه يتعلق بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم هديه وتقديم شريعته، وينبني على هذا الناقض أنه إذا قدم شريعة غير شريعة الله ورسوله أنه خرج من دائرة الإسلام، وتحكيم غير شرع الله عز وجل أو تحكيم الطواغيت بغير شرع الله عز وجل له صور كثيرة. وأمر الله عز بقوله: إن الحكم إلا لله، وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين كله لله، والحكم كله لله، ولا يصح إيمان عبد ولا يصح إسلامه حتى يعتقد ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا حصل خلاف ذلك فقد خرج العبد من دائرة الإسلام، وذلك أن يتحاكم إلى غير شرع الله أو يحكم بغير شرع الله أو يعتقد أن حكم غير الله أفضل وأكمل حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتسمى هذه المسألة عند أهلهم بمسألة الحاكمية. ومسألة الحاكمية مما جاءت في كتاب الله عز وجل، وهي داخلة تحت مسمى توحيد الربوبية، وداخلة تحت مسمى توحيد الألوهية، وداخلة تحت مسمى توحيد الأسماء والصفات. فالحكم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم ويقضي ربنا سبحانه وتعالى. والحكم لمن؟ لله عز وجل، فلا يتحاكم إلا لله. ومن أسماء الله عز وجل اسم الحكم، فهو الحاكم وهو الحكم سبحانه وتعالى. ويكون الحكم أنزل الله عز وجل له صور كثيرة. الصورة الأولى في الحكم بما أنزل الله عز وجل التشريع والتقنين، أن يشرع شريعة ويقنن قانونا ويلزم الناس بالتحاكم إليه، فهذا كفر عند عامة، بل نقل ابن كثير الإجماع على كفر ذلك المقنن والمشرع، والملزم بهذا القانون والشريعة كافر بإجماع المسلمين عند كما نقل ذلك ابن كثير، وهو مشرك بالله عز وجل، وهو واقع في ناقض من نواقض الإسلام العشرة، أنه جعل نفسه لله ندا، وجعل نفسه مع الله حاكما ومشاركا في حكمه. القسم الثاني: من حكم بغير شريعة الله، لم يقنن ولم يشرع ولكنه حكم بذلك القانون بتلك الشريعة. الأول هو المقنن المشرع، والثاني هو الحاكم. الحاكم بغير ما أنزل الله أيضا له صور. الصورة الأولى أن يفضل حكم غير الله على حكم الله عز وجل، وهذا بالإجماع كافر. القسم الحالة الثانية أن يجعل حكم غير الله كحكم الله مساويا له، وهذا أيضا كفر بالإجماع. الحالة الثالثة أنه لا يسوي ولا يفضل ولكن يجوز، يقول يجوز حكم الله أفضل وحكم الله أحسن ولكنه يجوز الحكم بما أنزل الله، وهذا كفر بالإجماع، هذا كله يرجع إلى الاعتقاد. الحالة الرابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله وينسب ذلك الحكم افتراء إلى الله، واضح؟ أن يحكم بغير ما أنزل الله ثم يفتري على الله بأن هذا حكمه، وهذا كفر بالإجماع أيضا. يعني يحكم بقانون، يحكم بشريعة وضعها هو، ثم يقول أن هذا الحكم هو حكم الله وهذا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا افتراء وكذب على الله سبحانه وتعالى، يكون من جهة الافتراء ومن جهة أيضا أنه حكم غير أنزل الله. القسم الخامس التبديل، أن يبدل شريعة الله عز وجل، لا يفضل لا يساوي لا يجوز، ويرى حكم الله أفضل وأعلى وأنه لا يجد حكم غير أنزل الله، لكن نحى شريعة الله وبدلها وأتى بشريعة غير شريعة الله يحكم بها، وهذا أيضا كفر بالله عز وجل. وقد كف وقد نقل ابن كثير أيضا على حكم التفع عندما وضعوا الياسق وألزموا الناس بالحكم به أنهم كفار بهذا التبديل. وقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم تعالى أن من نزل الطاغوت اللعين منزلة القرآن المبين أن كفره من الكفر المستبين، وصدق رحمه الله تعالى، وهذا كفر أيضا كفر، وخالف بعض المتأخرين في هذا، لكن العوائل على كفره بالإجماع. من بدل واستبدل حكم غير الله عز وجل ونحى شريعة الله سبحانه وتعالى وأتى بغيره فإنه كافر بهذا التنحية وبهذا التبديل. القسم السادس من حكم في مسألة من المسائل أو في قضية من القضايا لهوى أو لشهوة، محاباة لقريب أو لأجل مال يأخذه، فهذا الذي وقع فيه خلاف هل يكفر أو لا يكفر؟ فمن أهل العلم من كفر الحاكم مطلقا، وينسب هذا القول لابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن السحت عن الرشوة هي السحت، قال الحكم أنزل الله عز وجل هو السحت، قال ذلك الكفر وجعل الحكم أنزل الله كفرا. وذهب جمهور أهل العلم والذي عليه عامة أهل العلم أن من فعل ذلك في قضية من القضايا أو في حكم في مسألة المسائل وحكم ما أنزل الله أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وإنما يكون الكفر كفرا أصغر. وحملوا على ذلك ما رواه هشام بن حجاج عن طاووس عن ابن عباس قال كفر دون كفر، وجاء عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال هي به كفر وليس الكل تذهبون إليه. وهذا والذي عليه الإمام أحمد وعليه أئمة أهل العلم، وبه قال شيخ الإسلام ابن القيم أن من حكم غير أنزل الله في مسائل وفي قضية القضايا ولم يجعل ذلك شرعا يبدله أنه لا يكفر، وأنه من الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. إذن هذا من جهة الحاكم. أما من جهة المتحاكم فيقال في أيضا ما يقال في الحاكم الذي حكم غير ما أنزل الله، إن فضل أو ساوى أو جوز أو افترى فإن هذا كفر بالإجماع. وأما إذا تحاكم من غير ما أنزل الله شهوة ولأجل منصب ولأجل أن الحكم يكون معه في هذه القضية فإنه يكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان تحاكمه اضطرارا وإكراها فيعذر بإكراهه. إن كان مكرها لذلك أن يحكم إلى محكمة تحكم بما أنزل الله كمن يبتلي في بلاد الكفر والغرب من المحاكم الطاغوتية تحكم بما أنزل الله وألزم بذلك الحكم فإنه يعذر إذا كان مكرها على ذلك التحاكم. وإن الأصل أنه يجب أن يقف بذلك الطاغوت وأن يعتقد بطلان حكمه وأن حكمه باطل وأن الحكم لا يكون لمن إلا لله عز وجل. فهذا الناقض أن يعتقد مثلا كما هو حاصل أن بعض الناس يحصل له ذلك، يعتقد نسأل الله السلامة أن القانون الغربي أو القانون الفرنسي أن أفضل من القرآن، أن أفضل من القرآن، وأن هدي هؤلاء الكفرة أكبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول بعضهم أن القرآن لا يصلح في هذا الزمان، بعضهم يردد أن القرآن لا يناسب هذا الزمان، وهذا القول كفر بالله عز وجل وخروج من دائرة الإسلام وردة صريحة. من قال القرآن لا يصلح هذا الزمان كفر بالله عز وجل، أو قال أن القرآن لا يصلح، أن القرآن يعني مقصور فقط على مسائل الأحوال الشخصية، أو مسائل الأشياء الشخصية كالحيض والنفاس ومسائل الطلاق وما شبه ذلك، وينحي الشريعة عن غير ذلك، لا شك أن هذا أيضا كفر بهذه التنحية، باعتقاد أن حكم القوانين الغربية أو حكم القوانين الفرنسية أفضل من حكم الله عز وجل، وهذا لا خلاف علمي فيه. إذن مراد الشيخ تعالى أن من اعتقد أن أحدا هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن حكمه أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن شريعته أفضل من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كافر بالإجماع، ولا يتم إيمان العبد إلا إذا وقع في قلبه أن أفضل حكم حكم من؟ حكم الله، وأن أكمل الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك طائرا يطيب جناحيه إلا وأعطانا منه خبر صلى الله عليه وسلم، كما جاء من ذر أن يتم إسناد جيد. وأيضا جاء أن مسلم عن سلمان رضي الله تعالى أن اليوم قال إن نبيكم علمكم كل شيء، قال نعم، حتى أن إذا أتى أحد الخلاء أن لا يستنجي بأقل من 3 أحجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان علمنا ودلنا ما نفعله عند قضاء الحاجة، أيتركنا أو يتركنا أن لا نتعلم ما يتعلق بأصل ديننا وبأصل قضايانا؟ لا شك أن هذا من أعظم الجهل، من اعتقد ذلك أنه جاهل ولم يعرف حقيقة دين الإسلام ولم يعرف حقيقة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. نعم، هذا الناقد يتعلق بكفر النفاق، هذا الناقد يتعلق بكفر النفاق، وهو كفر قلبي. المنافقون لعنهم الله أظهروا الإسلام وأظهروا الإيمان، لكنهم في حقيقة بواطنهم أنهم كفار بالله عز وجل، مكذبون مبغضون لدين الله عز وجل. فمن وقع في قلبه هذا الناقض أبغض دين الله عز وجل، أو أبغض رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا البغض ينافي شرطا من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط المحبة. فإن من شروط لا إله إلا الله محبتها، وضد المحبة البغض. فإذا وقع في قلب العبد البغض لله أو البغض لرسوله أو البغض لدينه، فإن هذا لم يبقى معه من الإيمان شيء، فإن من لوازم الإيمان محبة الله ورسوله ومحبة دينه ومحبة دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يقول هنا من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، المراد بالبغض هنا إما البغض المراد به هنا إما أن يبغض الله، وهذا أمره واضح وبين. الأمر الثاني أن يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أمره واضح وبين، فإن محبة الله وسلم من أوجب الواجبات، كما جاء في الصحيحين قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا من أوجب أنه يحب رسول الله، أعظم من محبة والده وأعظم من محبة ولده وأعظم من محبة نفسه أيضا. فإذا وقع في قلبه أن محبة نفسه أعظم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحب الرسول، فإن إيمانه الواجب ناقص، وكمال ما الواجب عنده ناقص. يجب عليك أن تحب الرسول أعظم محبتك لنفسك، وأعظم محبتك لولدك، وأعظم محبتك لوالدك. هذا ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث بغض الدين، أو بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وبغض الدين المراد به أن يبغض ذات الشريعة أو ذات التكليف، كمن يبغض مثلا الجهاد، يبغض الجهاد، لا يكره الجهاد، يبغضه، يبغض كون الشريعة أن لماذا فرض الله الجهاد، ويبغضه على هذه الصورة، يكون مبغضا لشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبغض مثلا صلاة الفجر، يبغضها لكونها شريعة. أما أن يكره أن يقوم صلاة الفجر هذا شيء آخر، التعلق به شيء، أن يبغض ذات الشعيرة وذات الدين وذات التشريع. يبغض مثلا الصيام، ليش الله عز وجل يفرض عليه الصيام؟ لماذا يفرض على الزكاة؟ يبغضها، لكن هو في الحقيقة هذا البغض هو الذي يخرج العبد من ذات الإسلام. أما إذا أحب أما إذا لم يبغضها وأحبها لكنه يكره أن يخرج ماله، يكره أن يصوم مع أنه يصوم، فهذا لا يكفر. كما أن المرأة تكره أن يتعدد زوجها عليها لا تكفر بذلك، وإنما تكره متى؟ إذا كرهت أن الله، لماذا شرع الله عز وجل التعدد؟ كرهت التشريع. فالكراهية تعود إلى ذات قضاء الله وقدر الله وفعل الله سبحانه وتعالى. أما إذا عادت إلى فعل نفسها وأنها تفعل ذلك أو لا تفعل فهذه مسألة أخرى. الناقض يتعلق إذا كره ما يتعلق بفعل الله عز وجل، يتعلق بفعل الله وهو التشريع أو ما شرعه رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا وقع البغض في القلب لشريعة الله عز وجل يكون بهذا البغض كافرا بالله عز وجل. والمنافقون صفاتهم التي يكفر بها الكفر الأكبر، أولا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من صفات المنافقين أنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية أنهم يكذبون ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أن يكذبون به كله أو يكذب ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس المسرة والفرح بانهزام دين النبي صلى الله عليه وسلم، يسر ويفرح إذا انهزم المسلمون، يسر ويفرح إذا انكسرت راية الإسلام وقامت راية الكفر والشرك، هذا كفر أكبر. السادسة أو الصفة السادسة المسرة الحزن وعدم الفرح إذا انتصر المسلمون، يحزن ويضيق صدره ويهتم إذا انتصر المسلمون وارتفعت راية الإسلام، هذه أيضا من صفات المنافقين. دليل ذلك قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فرتب حبوط العمل أي شيء على كراهية ما أنزل الله عز وجل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ألا الكراهية أي شيء؟ للقتال، لكن للتشريع مسلمون مطمئنون بتشريع الله عز وجل، لكن وقع الكراهية للقتال. كمن يقوم يصلي الفجر ويحب هذا التشريع أن الله شرع ويرضى به لكنه يكره أن يقوم من نومه ويقوم يصلي، فهذا يتعلق بكراهية الفعل لا بكراهية المشرع والتشريع. فالذي يكفر به إذا كره التشريع أو كره أن هذه الشريعة فرضها الله عز وجل، فهذا يكون كفر أكبر. قال هنا ولو عمل بها، يعني الآن الكفر من جهتين، إما أن يكون من جهة الكفر، يعني هنا قال إما أن يكره ويترك، يكره ويترك، مثلا يكره الصلاة ولا يصلي، كفر من جهتين، من جهة الترك ومن جهة الكراهية. يكره ويصلي، كفر من جهة أي جهة؟ الاعتقاد، واضح؟ لأن حتى لو صلى، حتى لو صام، حتى لو فعل جميع أفعال التي أمر بها لكنه في الحقيقة يكرهها، يكره الإسلام، يكره الدين. وفي هذه الأزمة ترى كثير من الناس يكره الإسلام ويراه تخلف ويراه أن فضولي وأن تطفل على أحوال الناس وعلى حرياتهم. لا شك أن هذا خارج من ذات الإسلام. من كره الإسلام أو كره دين النبي صلى الله عليه وسلم أو كره المسلم على وجه العموم، بخلاف أن يكره شيء من أفراد المسلمين، إذا كره المسلمين جميعا لكراهيته لدين الله عز وجل لا شك أن هذا وقع في هذا الناقض. نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الناقض السادس من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، الناقض السادس قوله من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الناقض وأكثر النواقض اشتهارا ووقوعا، وقد ابتلي به كثير من ينتسب إلى الإسلام ووقعوا فيه سواء بعلم أو بغير علم أو بقصد أو بغير قصد، فإن كثيرا من الناس أخذ دين الله عز وجل موطن هزل واستخفاف واستهزاء. ولا شك أن هذا العمل أو هذا الناقض مما ينافي الإيمان من أصله من قلب العبد، فإن الإيمان قائم على التعظيم وعلى إجلال الله وتوقيره، من لم يجل الله ولم يوقر ولم يعظم فإنه لا يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا. ولا شك أن المستهزئ والهازل غير مجل لله وغير موقر له وغير معظم له، لأن الاستهزاء ينبني عليه التكذيب والاستخفاف، ينبني عليه التكذيب والاستخفاف بدين الله عز وجل. وقد أخبر الله عز وجل أن من صفات الكفار أنهم إذا سمعوا آيات الله تتلى أنهم يستهزئون بها ويسخرون منها، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. من صفاتهم أنهم يسخرون من أهل الإيمان ويهزؤون بهم. وقال تعالى عندما ذكر عن أولئك النفر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يقطعون عنهم عناء السفر بحديث يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله عز وجل بهذا الاستهزاء وبهذه السخرية برسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا الاستهزاء ناقض من نواقض الإسلام، والمراد بالاستهزاء هو أن يسخر بالله أو برسوله أو بدينه أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. متى وقع الهزل بشيء من شريعة الله أو بشيء من كلام الله فإن الهازل يكفر بهذا في هذه الحالة. مثاله: من يهزأ بالأذان ويردده مستهزئا به ساخرا به. مثاله: من يهزأ بالحجاب ويجعل الحجاب أنه شعار تشدد وتقعر وسواد وظلمة، وأن نصف المسلمين في ليل وما شابه ذلك. هذا أيضا استهزاء بشريعة الحجاب التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى. كذلك من يهزأ بشيء من الشعائر كاللحية أو تقصير الثياب أو شيئا من ذلك، أو بشعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويراها تطفل وفضول وتدخل في شؤون الآخرين، كل هذا يدخل في الاستهزاء ويعد المستهزئ به مرتكبا ناقض النواقض الإسلام. ولا بد أن نعرف أنه لا يشترط في الهزل والاستهزاء أن يقصد الكفر، فكثير من الناس يجهل ويظن أنه لا يكفر بالاستهزاء إلا إذا قصد أن يكفر بهذا الاستهزاء. وهذا باتفاق أهل العلم أنه ليس شرطا معتبرا وأنه شرط غير صحيح، وإنما يقول ذلك الجهمية الذين خرجوا من مسمى أهل السنة. أما أهل السنة فلا يشترطون في الكفر القصد، لا يشترطون الكفر القصد، وإنما يشترطون قصد القول أو الفعل. فإذا قصد الاستهزاء سواء بقوله أو بفعله ثم غاب عن باله أن ذلك القصد يكفره فإنه لا يعذر به عند الله عز وجل. فهؤلاء كما جاء عند ابن جرير الطبري حيث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خرج في غزوة تبوك ومعه نفر من أصحابه، وتأمل أن هؤلاء خرجوا معه مجاهدون في سبيل الله، وفي أثناء طريقهم أخذ بعضهم يحدث بعضهم ثلاثة، فقال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الجمع، ما رأينا مثلهم، أجبن عند اللقاء وعند الأكل، أرغبطونا. فانطلق عوف بن مالك وثالثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر صلى الله عليه وسلم، فإذا الوحي قد سبقه، إذا الوحي قد سبقه، فأتى رسول الله يقول يا رسول الله ما أردنا الكفر، ما قصدنا الكفر، وإنما أردنا أن نقطع عنا عناء السفر وعناء الطريق، وهم آخذون بشسع نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة، نعفو على الذين تابوا وأعلنوها توبة، والمنافقين الذين كانوا يستهزئون هم الذين كفروا. إذن الشرط في الاستهزاء هو أن يقصد القول أو يقصد الفعل، أما قصد الكفر فهذا شرط باطل لا يعتبره أهل العلم. والاستهزاء ينقسم إلى قسمين، استهزاء صريح واستهزاء غير صريح. الاستهزاء الصريح هو أن يستهزئ صراحة بدين الله، بقوله بلسانه، مثل ما فعل هؤلاء القراء، مثل ما فعل هؤلاء النفر الذين استهزوا بدين الله عز وجل، فهؤلاء استهزوا صراحة بألسنتهم، كمن يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو كمن يستهزئ بأصحاب أو يستهزئ بشعيرة من شعائر الإسلام كالأمر والحجاب ما شابه ذلك، فهذا استهزاء صريح يكفر مباشرة بهذا الاستهزاء. القسم الثاني الاستهزاء الغير صريح، وهذا الاستهزاء غير صريح هو أن يفعل حركة من همز أو لمز عند شيء من دين الله عز وجل. مثلا إذا سمع القرآن استهزاء بأخذ يدلع لسانه، إذا سمع كلام الله أخرج لسانه على هيئة الاستهزاء وإن لم يتكلم، فإن استهزاء هنا استهزاء غير صريح لكنه ناقض من نواقض الإسلام. إذا سمع مثلا حديثا من أحياء النبي صلى الله عليه وسلم هز يده أو هز لسانه أو أخذ يغمز أو يهمز استخفافا بهذا الكلام، هذا أيضا استهزاء يخرج من دائرة الإسلام. وكما ذكرت أن المستهزئ حقيقة لم يوقر الله حق توقيره ولم يقدر الله حق تقديره سبحانه وتعالى، وإنما يخرج الاستهزاء ممن استهان بدين الله عز وجل ولم يعظم كلام الله ورسوله. يكثر الاستهزاء في من؟ يكثر في المنافقين، فالمنافقون الذي يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام هم الذي يكثر فيهم الاستهزاء بدين الله عز وجل، وخاصة في هذه الأزمنة التي يردد فيها كثير من ينتسب للإسلام من العلمانيين وغيرهم الذين يهزؤون بدين الله، يستهزئون بالحجاب، يستهزئون بشرائع الإسلام، يستهزئون بأهل اللحى وبأهل الدين، لا شك أن هؤلاء قد ارتكبوا ناقض من نواقض الإسلام. هنا مسألة مهمة، وهي مسألة الاستهزاء بالأشخاص. الاستهزاء بالأشخاص، أولا الاستهزاء بالأشخاص يختلف باختلاف الشخص، فالاستهزاء من جهة الصحابة، إذا استهزى على بالصحابة على وجه العموم كفر بالاتفاق، لأن الصحابة هم حملة الدين واستهزاؤه بهم استهزاء بدين الله عز وجل. أما إذا استهزى ببعضهم ينظر فيما استهزى به، وهذا يعم جميع المسلمين، إذا استهزى بشخص من الأشخاص ينظر بسبب استهزائه، فإن استهزأ بطوله بقامته بشكله بلونه فهذا من الهمز واللمز الذي يعزر صاحبه ولا يكفر. استهزأ بشيء من الدين في ذلك الرجل، مثلا استهزأ بلحيته، إذا كان الاستهزاء بذات اللحية وبذات الشعيرة فهذا استهزاء بالدين ويخرج من دائرة الإسلام بهذا الاستهزاء ويدخل في عموم هذا الناقض. إذا كان استهزاء بذات الشخص، أن هيئة الشخص بهذه اللحية بهذا هو بنفس الشخص أن هيئته غير مناسبة، إما لتبعثر شعر وجهه، إما لتشتتها، لعدم تساوي في الطول والقصر، فهذا محرم ولا يجوز، وهو من التنابز المحرم. أما إذا كان الاستهزاء بذات اللحية أو بذات الثوب إذا كان قصيرا فإن لقصرها وكذا، أو بذات الشعيرة من شعائر الدين، فإنه كفر بالله عز وجل. أما إذا استهزى بذات الشخص لا بذات الشعيرة، ولأن هذا الشخص هيئته وشكله بهذه الشعيرة لا يناسب، فهذا من اللمز والهمز الذي يحرم ولا يجوز، يحرم ولا يجوز. وأيضا يجب على المسلم في هذا المقام أن يراعي هذا الجانب، وأن يأخذ الدين بقوة، وأن يأخذه بجد، وأن لا يجعل الدين محلا أو للاستهزاء والسخرية. بل ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد في باب الاستهزاء: من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل فدخل تحت هذا التبويب، أن لا يهزل بذات الشعيرة، وإنما يذكر الشعيرة ويذكر الدين وهو في مقام هزل. فهذا أيضا مما لا يجوز. يعني تجد بعض الناس مثلا يذكر الله عز وهو يضحك، أو يذكر شعائر الإسلام وهو ينكت مثلا، وإن لم يكن قصده الاستهزاء بذات الدين. فنقول أن الدين معظم، والدين لا يذكر في مقام الامتهان، وإنما يذكر في مقام الإجلال والتعظيم. فإن الله أنزل الدين وأمر بالأخذ به بقوة. وتلاحظ يعني بعض من ينتسب إلى الخير والصلاح يقع في صلب الاستهزاء وهو لا يشعر. فمثلا تجد منهم من يقلد خطيبا ويذكر كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على المنبر، ثم يضحك ويسخر. قد عد بعض من هذا من السخرية التي قد تدخل في هذا. ما تجد، وهذا يحصل كثيرا، أن بعض الناس إذا دخل مسجد ولقي منبرا رقي فوق خطيب: أيها الناس اتقوا الله، ثم أخذ يضحك ويقول مثل هذا الكلام. هذا قد يدخل بالاستهزاء الذي غير قد يدخل الاستهزاء الذي يخشى على صاحبه أنه يخرج من ذات الإسلام، لأنه قام بمقام الهزل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أو بعضهم نسأل الله عليه وسلم يقول كلمة ليضحك أصحابه فيخرج من ذات الإسلام. فمثلا أحدهم لما جلس أصحابه على طعام قرأ قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، لا تسمع إلا. فهذا أعوذ بالله كفر بالله عز وجل. شبه الجلوس على الطعام بالوقوف بيد الله عز وجل، لا شك أن هذا نوع من الاستهزاء الذي يكفر صاحبه. فالواجب على المسلم في هذا المقام أن يحفظ لسانه، وأن يحفظ أقواله، أن لا يقع في كفره ولا يشعر. ولا يشترط كما ذكرت القصد، لا يشترط القصد مقصود. إذا قصد الاستهزاء وإن لم يقصد الكفر كفر بالله عز وجل وخارج ذات الإسلام. ومقام الدين مقام تعظيم، لا يؤخذ مقام هزل وتنكيت حتى تضحك بعض الأصحاب وبعض الإخوة فتهزى بدين الله عز وجل أو بشريعة الله أو بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضحك أصحابك. المسألة الثالثة: الجلوس في الأماكن التي يستهزأ بها. الجلوس في أماكن العصيان وأماكن الضلال لا يجوز مطلقا، بالاتفاق أنه يحرم الجلوس في أماكن المنكرات، وأنه لا يجوز الجلوس إلا في مقام الإنكار والتغيير أو في مقام الاضطرار. أما أن يجلس في هذه المجالس ثم يضحك ويسخر معهم فقد أخبر الله بقوله: إنكم إذن مثلهم. فمن جلس في مقام يستهزأ فيه بآيات الله أو بدين الله عز وجل وهو جالس راضي ساكت معهم مقرا لهم كفر بالاتفاق فحكمه حكمهم. أما إذا جلس وهو كاره لهذا لكن لم يخرج، فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأمره وفعله هذا محرم ولا يجوز، وإن كان لا يكفر لكنه على وعيد شديد لقوله: إنكم إذن مثلهم. إذن هذا هو الناقض السابع، هو ناقض الاستهزاء بدين الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن حال الكفار وحال المنافقين أنهم يستهزئون بدين الله عز وجل، فلا تكن متصفا بصفات المنافقين أو الكفار. نعم. السابع السحر، ومنه الصرف والعصر، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قبل أن ننتقل للناقض السابع، ذكر هنا أن من الاستهزاء الاستهزاء بثواب الله أو عقاب الله عز وجل، ومن ذلك الاستهزاء بنعيم أهل الجنان. فقد وقع في هذا من يستهزئ بالحور العين ويسخر منهم ويسخر بهم ويسخر بمن يطلب هذا الثواب ويحرص على تحصيله ونيله، فإن هذا أيضا يدخل في الاستهزاء في دين الله عز وجل. كذلك الاستهزاء بعقاب الله، كمن يهزى بالنار ويقول يعني يهزى بالنار ويضحك ويأتي على وجه السخرية والضحك والاستهزاء بها، أو الاستهزاء بوعيد الله أن السارق تقطع يده وأن الزاني يرجم وأن القاذف يجلد وما شابه ذلك، ويهزى بهذه الشعائر بهذه العقوبات، فإنه أيضا واقع في استهزاء بشيء من دين الله عز وجل ويأخذ من ذات الإسلام. قال هنا الناقض السابع السحر. السحر هو أحد النواقض التي نص العلماء أنها تخرج من ذات الإسلام وأن فاعلها ومرتكبها كافر بالله عز وجل. وكون السحر ناقض لأمور، لماذا يكون السحر ناقض؟ السحر ناقض لأمور. الأمر الأول أن الساحر مدعي لعلم الغيب، فهو يخبرك بما غاب عنك وبما سيقع لك، فهذا كفر مستقل من جهة ادعاء علم الغيب. الأمر الثاني أن السحر غالبه قائم على تقريب القرابين والشرك بالله عز وجل للشياطين، والشرك بالله عز وجل بالشياطين، أن الشرك قائم على التقرب وعبادة غير التقرب لغير الله وعبادة غير الله عز وجل، وهذا حال أكثر السحرة، أنه لا يكون ساحرا حتى يذبح للجن ويذبح للشياطين ويتقرب لهم من دون الله عز وجل، فإذا فعل ذلك خدمته الشياطين وفعلت له ما يريد. الأمر الثالث أن فيه أنه يشارك الله في رؤيته، أنه ينفع ويضر مع الله، يشارك الله في رؤيته في النفع والضر، وأنه يستطيع أن يمرض ويستطيع أن يسقم ويستطيع أن يصرف ويعطف، هذا سبب كونه ناقضا. المسألة الثانية حقيقة السحر. السحر أصله أصل السحر من الخفاء، وسمي السحر سحرا لخفائه، وسمي سحر الرجل سحر أيضا لخفائه، لأنه مجرى الطعام فيجد الطعام فيه بخفاء. فالسحر هو ما خفي ولطف سببه، وهو عبارة عن رقى وتعاويذ وعقد ينفث عليها الساحر ليضر أو يصرف أو يعطف، وصوره كثيرة، حتى قال الشنقيط رحمه تعالى أن السحر لم يضبط لكثرة أنواعه، فأنواعه كثيرة، أنواعه كثيرة. وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن السحر كفر، وأن تعلمه وتعليمه أيضا كفر، كما قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فكفرهم بكونهم يعلمون الناس السحر، فمن علم الناس السحر كفر بهذا التعليم، ومن تعلمه أيضا كفر بهذا التعلم. مسألة السحر هل له حقيقة أو هو خيال؟ هل السحر حقيقة أو خيال؟ الذي عليه عامة أهل السنة بخلاف المعتزلة أن السحر حقيقة، وهو شبه إجماع بين أهل السنة أن السحر له حقيقة، ينسب لبعض أهل السنة يقول السحر تخيل، وهذا هو قول المعتزلة. أما الصحيح والذي عليه عامة أهل السنة وشبه اتفاق بينهم أن السحر له حقيقة، أن السحر له حقيقة، فهو يمرض ويسقم ويصرف ويعطف، نسأل الله العافية والسلامة منه، وهو أيضا من جهة الحقائق. أما من جهة قلب الأعيان، من جهة قلب الأعيان فالصحيح في أنه تخيل، من جهة أن حقيقة دون قلب الأعيان. أما قلب الأعيان أن يقلب مثلا عصا إلى داب، يقلب مثلا كرسي إلى رجل، هذا كله تخيل، نقول أن السحر له حقيقة إلا في باب قلب الأعيان فهو تخيل، واضح؟ في باب قلب الأعيان هو تخيل. وأما المعتزل ومن وافقهم فيرون أن السحر كله تخيل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والصحيح أن هذه الآية تراد بها إيش؟ في قلب سماها خيال في قلب الأعيان، حيث أنهم قلبوا العصي وحبالهم هذه لأي شيء إلى حيات تسعى، فهي حقيقة خيال ليس بحقيقة، لم تنقلب الحبال إلى حيات تسعى وإلى ما شابه ذلك، وإنما هي تخيل في أبصارهم. أما من جهة المرض، من جهة القتل، من جهة العطف، من جهة الصرف، فإنه حقيقة يحسه العبد ويقع فيه، وليس يخيل له ذلك، لا يخيل إليه، بل هو حقيقة يمرض ويسقم ويقتل، نسأل الله العافية، هذا من جهة حقيقته وعدمه. المسألة الرابعة حكم الساحر. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الساحر كافر مطلقا، كافر مطلقا، ولم يفرق بين أنواع، بين كون سحره يتعلق بالتقرب لغير الله عز وجل أو غير قربه. فقالوا الساحر الذي يسحر الناس ويسحر أبصارهم يدخل تحت عموم أنه كافر بالله عز وجل. ويمكن تحرير المسألة فنقول أما السحر الذي ينبني على التقرب للشياطين بالذبح وما شابه ذلك فهذا كفر بالإجماع، هذا المسألة الحالة الأولى كفر بالإجماع. الحالة الثانية السحر الذي ينبني على ادعاء علم الغيب والقدرة على النفع والضر من دون الله كفر بالإجماع. الحالة الثالثة السحر الذي ينبني على خفة اليد، على خفة اليد وليس في تقرب الله للشياطين ولا اعتقاد أنه ينفع ويضر، فهذا الذي وقع فيه خلاف. فمن أهل العلم من أدخله في حكم السحر الذي يكفر صاحبه، ومنهم من قال أنه لا يكفر، والصحيح أنه لا يكفر، الصحيح أنه لا يكفر، لكنه يعزر، وتعزيره يكون بالقتل دفعا لشره، وحتى لا تكون ذريعة وسيلة لإبقاء كثير من السحرة بهذا المقصد. فمن كان يتعاطى السحر بالعقاقير والمواد الكيميائية والفيزيائية فإن هذا لا يكفر، لكنه واقع في كم من كبائر الذنوب، والصحيح أنه يقتل كما سيأتي. هذا ما يتعلق بالسحر. أما ما يتعلق بسرعة اليد وخفتها فهذا لا يسمى أصلا، لا يسمى سحر، لا يسمى سحر، ويدخل بمسمى السحر. أيضا ما يعني ما يفعله بعض الناس بحقائق وواقع لا يكون فيه خفة يد ولا لطافة سبب فهذا لا يدخل بمسمى، إنما يدخل السحر ما كان بالصورة السابقة، إما التقرب للشياطين، إما التقرب، إما الدعاء للغيب، إما أنه يفعل أشياء بعقاقير وأدوية تحرك الساكن وتسكن المتحرك فهذا في مسمى السحر. لكن الأصل نقول أن السحر لا يكون إلا عن طريق الشياطين، هذا هو الأصل في السحر، وأنه لا يمكن يكون ساحرا إلا بالتقرب إلى الشياطين، كمن يطير في السماء أو يطير في الهواء أو يمشي على الماء، كل هذا يكون بسبب أي شيء، بسبب الشياطين، فالشياطين هي التي تحمله وهي التي تمشي به على الماء وهي تطير به، وإن كنت لا تراها فهذا هو الواقع، وهؤلاء يدخلون في هذا الناقض لكفر بالله عز وجل. المسألة الرابعة والخامسة حكم الساحر من جهة قتله من عدمه. اختار العلم في حكم الساحر هل يقتل أو لا يقتل، فذهب الإمام أحمد ومالك إلى أن الساحر يقتل مطلقا، يقتل مطلقا ولا يستتاب إذا قدر عليه قبل توبته، يقتل مطلقا. وذهب الأحناف والشافعي إلى خلاف بينهما، فمنهم من قال يقتل إذا قتل بسحره، ومنهم من قال أنه لا يقتل وإنما يعزر ويمنع. والصحيح أن الساحر يقتل مطلقا لما جاء عن جند بن عبد الله موقوفا عليه حد الساحر ضربه بالسيف، وجاء عن ابن الخطاب رضي الله تعالى كفى البخاري معلقه بالسنة بإسناد صحيح، وعن حفصة رضي الله تعالى بإسناد صحيح أيضا أن عمر قتل 3 سواحر وأن حفصة قتلت ساحرة سحرتها، وهذا الذي عليه عامة السلف. فالصحيح أن الساحر يقتل مطلقا ولا يجوز إبقاؤه. المسألة السادسة حكم الذهاب إلى السحرة. الذهاب إلى السحرة محرم بالاتفاق ولا يجوز على وجه التداوي والتشافي، بالاتفاق أنه محرم، وإنما يجوز في حالة واحدة، يجوز الذهاب في حالة واحدة من باب الإنكار أو تبين الحال، أن يذهب ليتبين ويستبين حال هذا الساحر وأي شيء يفعله، أو يذهب إليه من باب الإنكار عليه وإبطال دعواه، فهذا من أوجب الواجبات، لا يحرم يكون واجبا الذهاب إلى السحرة بقصد إبطال سحرهم ونقض سحرهم، هذا من أوجب الواجبات. حال الذهاب إلى السحرة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول من يذهب إلى السحرة ويصدقهم فيما يقولون، وتصديقهم يختلف باختلاف نوع ما صدقهم فيه، إن صدقهم في أمر مستقبلي كفر بالاتفاق لأنه اعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب. إذا صدقهم في أمر قد مضى فلا يدخل في حديث من أتى فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد، لأن تصديقه هنا بأمر قد وقع لا بأمر سيقع. وفرق فيما وقع أنه لا علم، لا ادعاء الغيب فيه. هل يدعي، هل من أخبرك بما وقع هل فيه ادعاء علم الغيب؟ يقول ليس فيه ادعاء لعلم الغيب، لكنه يبقى أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. واضح؟ يقول من أتى ساحرا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه بأمر مستقبلي كفر بما أنزل على محمد، وإن صدقه بأمر قد وقع يدخل في بقية أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، يكون واقع في محرم وكبيرة من كبائر الذنوب بإتيانه السحرة. ويدخل في الإتيان في هذه الأزمنة ما يفعله بعض الجهلة من المكث والجلوس تحت القنوات والدشوش والنظر إلى هؤلاء السحرة الذين يضربون الحصى أو يقرؤون الكفة أو يقرؤون الفنجان، ثم يأتي هذا الجاهل ويسألهم. نقول من سألهم حتى لو كان عبر الهاتف أو عبر الشاشات فإنه يدخل في مسمى من أتى ساحرا، فإن صدقه وعلم أنه واعتقد أنه يعلم الغيب كفر بالاتفاق، وإن لم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، يصلي ولا يؤجر على ولا يثاب على صلاته، وإن كان لا يعاقب على تركها لكنه لا يثاب على صلاته. وحدثني بعض الأخوة أن أكثر هذه القنوات الكفرية صلى الله عليه وسلم أكثر من يسألهم أبناء هذه البلاد صلى الله عليه وسلم من نساء ومن ذكور، وهذه مصيبة عظمى أن يجهل أهل التوحيد هذه المسألة، وأن لا يعرفوا أن سؤال السحر وإتيانهم وسؤالهم أنه من نواقض، قد يصب العبد أن يكون واقعا في ناقض من نواقض الإسلام. إذن هذه المسألة وهي مسألة إتيان السحر. المسألة السادسة أيضا حكم حل السحر بالسحر. هذه مسألة كثر الحديث عنها، واحتج من كثر الحديث عن هذه المسألة، واحتج من أجازها بآثار عن سعيد المسيب وعن الحسن البصري، والصحيح أنه لا حجة في هذه الآثار لأن لا تفيد ما أرادوا، لا تفيد ما أرادوا. والصحيح أن حل السحر بالسحر لا يجوز في قول عامة أهل العلم، وذلك لأمور. الأمر الأول أن إتيانهم أن حل السحر بالسحر يلزم منه أمور. الأمر الأول يلزم منه أن نبقي سحرة حتى نأتيهم للعلاج، وإبقاؤهم مخالف لشرع الله عز وجل. الأمر الثاني يلزم منه أيضا أن نقيم مدارس تعلم السحر حتى نجد من يعلم الناس ويكشف هذه الأمراض عنه، وهذا أيضا يخالف لكتاب الله، بل أخبر رجالنا هذا من صفات الشياطين، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فأدل أن تعلم السحر وتعليمه أنه كفر بالله عز وجل. الأمر الثالث أنه مخالف أيضا لحكم الشريعة في أن الساحر حده ضربه بالسيف وقتله، فيبقاه يبطل هذا الحكم الشرعي. الأمر الرابع أن فيه تعلقا بغير الله عز وجل وتعلقا بالشياطين وفتح باب الشرك بالله عز وجل، فإن غالب السحرة قائم سحرهم وعلاجهم على أي شيء؟ على التقرب للشياطين. وأنت ترى الآن من إذا أتى ساحرا أو ما يسمى بطبيب يدعي أنه ذا طب، أنه أول ما يأمره به أن يذبح، يسأله عن اسم أمه أو يأخذ بعض أثره، ثم يأمره أن يذبح تيسا أسودا أو يأمره أن يذبح شيئا ولا يسمي الله عليه. هذا هو علاج هؤلاء القوم. إذن تعلم تحل السحر بالسحر لا يجوز، وإنما النشرة الجائزة أن يحله بالقرآن، بل بعض السلف كان ينهى عن حل السحر مطلقا، وحسن مسلم عندما قال لا يحل السحر إلا ساحر إنكار أن السحر يحل، فكان يرى يقول السحر لا يحل أصلا، لكن الصحيح أن السحر يحل وأنه ينشر ويفك عن المسحور بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومنه الصرف والعطف، أي من أنواع السحر الصرف، والصرف والعطف أكثر من يبتلى به النساء والرجال أيضا، وإن كان أقل منهم من هم أقل من النساء في هذا الجانب، فإن كثير النساء تضعف إذا رأت زوجها قد ابتعد عنها أو أراد يتزوج غيرها، فتتعاطى هذا السحر حتى إيش؟ حتى تصرف زوجها إليها. ولا شك أن هذا من أعظم الكبائر، نسأل الله السلامة. وخاصة أنه السعر في هذه الأزمة أصبح رخيص جدا. يحدثني بعض الإخوة أنه يستطيع أن يشتري شيء بخمسين ريال، يسحر امرأة أو يسحر رجل بخمسين ريال عطفا أو صرفا. الواجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يحذروا منه، وأن يحذروا من ولاه الله عز وجل أمرهم، ويعلموهم أن هذا أحد نواقض الإسلام التي يخرج المسلم بها من الإسلام إذا تعاطى السحر تعليما أو تعلما أو دعا إليه واعتقده أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل. نعم. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، هذا هو الناقض الثامن، وهذا الناقض ينافي كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد قائمة على البراء والولاء، على البراء والولاء، فإن مع لا إله إلا الله أن تتبرأ من كل معبود غير الله عز وجل، وأن تتبرأ من كل عابد يعبد غير الله عز وجل، وأن وإلا الله تتضمن موالاة الله وموالاة رسوله وموالاة من والاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة أهل التوحيد. فإذا انتقض هذا، فإذا حصل خلاف ذلك وأصبح يظاهر أعداء التوحيد ويظاهر الكفار والمشركين على أهل الإسلام ويواليهم على أهل الإيمان، فإنه لم يحقق معنى لا إله إلا الله. وهذا الناقض مما أكثر ربنا سبحانه وتعالى وتضافرت النصوص على ذكره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه النصوص الكثيرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. فالله سبحانه وتعالى نهى أهل التوحيد ونهى أهل الإيمان أن يتولوا الكافرين وأن يظاهروهم على أهل الإسلام والتوحيد. فإذا وقع المظاهرة ووقعت المناصرة وظاهر المسلم الكفار والمشركين على أهل الإسلام، فإن هذا دليل شيء على أنه لم يحقق كلمة التوحيد ولم يحقق مقتضاها وهو الولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر والنفاق، وأصبح ناقضا لها. المظاهرة أو المظاهرة الكفار لها صور تعظم فيها المظاهرة وتقل. أعظم صور المظاهرة أن يظاهر الكفار ويدخل تحت صفهم ويظهر لهم موافقة في دينهم ويوافقهم على ذلك الدين، وهذا كفر بإجماع المسلمين. وكفره ليس من جهة المظاهرة، كفره هنا من جهة الموافقة، من جهة الموافقة. ويزداد كفره إذا ظاهرهم وقاتل معهم ضد أهل الإسلام. الصورة الثانية أن يظاهرهم وهو يبغضهم ويناصرهم وهو يكرههم، فهذا إذا دخل في صفهم وقاتل تحت رايتهم وأصبح من جنود إبليس ومن جنود الشيطان، فإنه يكفر ولو لم يحب دينهم. وأما من قصر كفر المظاهر بالمحبة فهذا خلل في معتقده، لأن المحبة كفر مستقل. إذا أحب الإنسان دين النصارى أو دين اليهود أو دين المشركين وأحبهم لدينهم كفر استقلالا، حتى لو قاتل ضد الكفار. لو أتى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وقاتل مع المسلمين ضد اليهود والنصارى، إلا أن في قلبه حبا لهؤلاء اليهود، يعني أصبح يحب اليهود ويحب دين اليهود ويحب دين النصارى، نقول كفرت ولو قتلت الكفار، ولو كان انتصار الإسلام بسببك، لأن كفرت من جهة هذه المحبة. أما إذا دخل تحت رايتهم وقاتل معهم وإن أبغضهم فإنه يكفر بالفعل. إذن الكفر عندنا قصرنا على كم يكون الكفر؟ بإيش يكون؟ بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل. فإذا قاتل معهم وأحبهم لأجل دين وقاتل لأجل الدين كفر من جهة الاعتقاد، من جهة محبة الدين. قاتل معهم وأصبح في صفهم ويقاتل معهم ويقيم دين الكفر والشرك بالله عز وجل، وإن أبغضهم كفر من جهة الفعل. إن أصرح بذلك وقال أنا أضاهي الكفار ضد المسلم بلسان، كفر من جهة اللسان. إذن هذه المسألة، مسألة المظاهرة، لا يشترط فيها أن يظاهر لأجل الدين، بل متى ما ظاهرهم ودخل معهم فإنه يحكم له لأنه مظاهرا لهم. وهذه مسألة المظاهرة وهي الدخول تحت صف الكفار والمشركين والقتال معهم ضد أهل التوحيد وضد أهل الإسلام وإعلاء راية الكفر وإعلاء راية الشرك بالله عز وجل وإخماد راية الإسلام، هذا هو المظاهرة. هنا مسألة من يعني مسألة وهي مسألة قصة حاطب رضي الله تعالى عنه. حاطب رضي الله تعالى عنه منهم من جعلها نوع مظاهرة ولم يجعلها مظاهرة تامة. والصحيح في حاطب أن حاله حال الجاسوس، حال الجاسوس المسلم. والجاسوس المسلم، الجاسوس المسلم لا يكفر بتجسسه إلا في حالة واحدة، إذا كان تجسسه لأجل نصرة لدين الكفار وإظهارا لدين فهذا يكون من جهة الاعتقاد. أما من جهة التجسس الذي لا ينبني عليه تجسس، لا ينبني عليه مظاهرة بالفعل، لأنه لا بد أن يفرق بين المظاهرة بأن يجس المسلم في الجهة الفلانية المسلم في الجهة الفلانية وبين أن يجس ويفعل. فمن فعل مثلا ما يحصل الآن مثلا في بعض البلاد الإسلامية، مثلا من يجس ويأخذ الشرائح، جاسوس ويأخذ شرائح توضع في أماكن المسلمين ويقتل بسببها المسلم، نقول هذا ليس جاسوس وإنما هذا أصبح إيش؟ أصبح مظاهر، أصبح يعمل، أصبح يفعل، وحكمه حكم المظاهر. أما شخص إنما دل على عورة من عورات المسلمين فإن هذا يكون حكمه حكم الجاسوس، وحكم الجند العلم أنه يقتل لكن لا يقتل ردة وإنما يقتل لتجسسه، وإن كان بعضهم يرى أن فعل حاطب ظاهره الكفر، لكن الصحيح أن حاطب لم يكفر بهذا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم، فسماه بأنه مؤمن يا أيها الذين آمنوا. ولو كان فعل حاطب كفر لما سماه الله بقوله يا أيها الذين، فدل هذا على أن الجاسوس لا يكفر بتجسسه ولكن مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب يوجب ذلك قتله، كما قال عمر رضي الله تعالى عندما قال يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق. حاطب رضي الله تعالى منع من القتل أي شيء حسنة بدر. ولا نقول كما يقول بعض الجهلة أن حاطب لم يكفر لأنه شهد بدرا، ليش؟ يقول لأن الكفر لا يرفعه حسنة، إذا وقع الكفر فلا يدفعه حسنة، متى ما جاء الكفر فجميع الحسنات تبطل. وحاش حاطبا يكفر رضي الله تعالى عنه، وإنما وقع في كبيرة من كبائر الذنوب دفعتها حسنة عظيمة وهي حسنة بدر. أما أن نقول كما يقول بعض الناس أن حاطب كفر ومنع من الكفر شهود بدر، نقول هذا قول غير صحيح، لأن الكفر لا يدفعه إلا التوبة ولا تدفعه الحسنات. هذه مسألة قصة حاطب رضي الله تعالى، فنقول حاطب صحيح أنه جاسوس وحكم حكم الجاسوس، أنه يرجع في ذلك إلى ما يراه ولي أمر المسلمين، إن شاء قتله وإن شاء عفى عنه بحسب المصلحة وبحسب ما يقتضيه الحال. هذا ما يتعلق بمسألة المظاهرة. نعم. التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الفطر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. نعم. هذا الناقل التاسع هو يتعلق أيضا بأن المسلم والموحد مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتم إسلامه ولا يتم إيمانه ولا يتحقق توحيده إلا بتحقيق توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن طرق الجنان كلها قد أغلقت إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يوصل إلى النار. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، وعلى هذا لو أن يهوديا على المعتقد الصحيح الذي جاء به موسى عليه السلام أو نصراني على المعتقد الصحيح الذي جاء به عيسى عليه السلام وبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به حكمنا عليه بأنه كافر بالله عز وجل. لو أن شخصا قال أنا سأعبد الله وسأحقق توحيده ولن أدعو غيره وسأحقق ما يتقرب إلى الله من صلة أرحام وما شابه، لكن لا يلزمني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألتان، مسألة عدم الالتزام ومسألة أنه لا يلتزم ومسألة أنه لا يرى وجوب الالتزام، واضح؟ فإذا رأى أنه لا يجب عليه أن يلتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإن التزم بفعله كفر من جهة الاعتقاد، أنه اعتقد أنه لا يلزمه أن يكون تبع للرسول صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. فمن قال أنا في غنى وفي سعة عن اتباع الرسول، نقول كفرت بهذا الغنى وبهذه السعة وخرجت من الإسلام بهذا الاعتقاد، ولو اتبعه ولو أطاعه ولو سلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لا يلزمني كفر بهذا الالتزام بهذا الاعتقاد الفاسد، وهو معنى قوله أشهد أن محمدا رسول الله. فإن هذه الشهادة لها شروط أربعة. الشرط الأول أن نصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فمن كذب الرسول كفر بهذه الشهادة. الشرط الثاني أن يعتقد وجوب طاعته ووجوب الالتزام بطاعته، فلو خالف مع اعتقاد وجوب الطاعة لم يكفر، لكن لو لم يعتقد وجوب الطاعة كفر. الشرط الثاني وجوب أن يعتقد وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بشريعته. الشرط الثالث أن يرى وجوب الانتهاء والاجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجوب امتثال ما أمر به وأن ينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الثالث. الرابع أن لا يتعبد الله بعبادة إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدين موقوف على واسطة، وهي الواسطة ذكرتها في أول النواقض. فإن قلنا الواسطة واسطتان، واسطة باطلة منفية وواسطة معتبرة شرعية أرادها الشارع. المنفية الذي يقع فيه المشركون والقبوريون عبادة غير الله عز وجل، والواسطة المعتبرة الشرعية أنه لا طريق لنا إلى الله إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، ولن ندخل الجنة حتى يفتح رسول الله أبوابها بيده، حتى يفتح له صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يطأ الجنة بأقدامه صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد خلاف ذلك كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أمرنا أن نأخذ بما جاء. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأمر الله بطاعته وطاعته في أكثر من موضع. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالله أمر بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يعتقد أنه لا يلزمه لم يحقق هذه الطاعة، لم يحققها، وجعل التزام طاعتهم أنهم بمنزلة الأرباب، لأنهم اعتقدوا أن العلماء الربان يستطيعون أن يشرعوا دينا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله عز وجل. وفي الترمذي من حيث قطيف عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال عندما تلا عن عدي بن ثابت رضي الله تعالى عنه عندما تلا قال ما عبدناهم ما اتخذناهم أربابا، قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال تلك عبادته. إذا من اعتقد أنه يسع يمكنه الخروج عن شريعة محمد لا بالتحليل لا بالتحريم لا بأن يسلك طريقا لنفسه دون الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا وقع في ناقض، وهذا الناقض ناقض اعتقادي، ناقض يتعلق باعتقاد القلب. نعم. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. هذا هو الناقض العاشر والأخير في هذه النواقض، وهو الإعراض عن دين الله عز وجل. الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به. من شروط لا إله إلا الله الانقياد والقبول. والانقياد هو الانقياد، يلزم من الانقياد القبول، ولا يلزم من القبول الانقياد. وهذا هو الفرق بين الانقياد والقبول في الشروط، أنه يلزم من الانقياد القبول ولا يلزم من القبول الانقياد. فكل منقاد قد قبل الشريعة، ولا يلزم من كونه قابل أنه منقاد. الإعراض يعني إذن هذا الشرط. الانقياد هو أن ينقاد لهذه الشريعة ويلتزمها ويعمل بمقتضاها باعتقاده أنه يجب عليه ذلك، وإن خالف في بعض أفرادها أو في بعض فروعها. أما إذا خالفها كلية فأصبح غير منقاد، وإن التزم الانقياد بلسانه. يعني الترك الكلي يدل عليه شيء على عدم الانقياد، عدم الانقياد، فيكون من جهة الترك لا من جهة عدم التزام الانقياد. وكذلك القبول هو أن يقبل الشريعة، وضد القبول الرد، أن يردها ولا يقبلها. هنا ذكر الإعراض. الإعراض ما معنى الإعراض؟ ليس ينبني عليه قبول ولا ينبني عليه أيضا رد، معرض. والناس في هذا المقام أصناف، في باب الإعراض أصناف. الصنف الأول من أعرض وصد، أعرض وصد الناس عن دين الله عز وجل، معرض عن تعلم، معرض عن دين الإسلام، معرض عن الدين، ومع إعراضه هو صاد عن سبيل الله عز وجل. وهؤلاء هم عامة طواغيت الكفرة الذين يعرضون ويصدون الناس عن سبيل الله عز وجل. القسم الثاني من يعرض ولا يصد، هو معرض بنفسه لكن لا يصد غيره عنه، وهذا أيضا داخل في حد أنه كافر بالله عز وجل. القسم الثالث، لكن كفره دون الكفر الأول. القسم الثالث الإعراض بالنسبة للمنتسب إلى الإسلام، إعراض قبل غير منتسب، إعراض المنتسب إلى الإسلام. إعراض المنتسب إلى الإسلام ينقسم أيضا إلى قسمين، إعراض كلي وإعراض جزئي. أما الإعراض الكلي فهو أن يعرض عن الإسلام كله، يعرض عن الإسلام كله، وهذا كفر بالإجماع، بإجماع أنه كفر بالله عز وجل، لأنه لم يؤمن بالله، لم ينقاد لشريعة الله عز وجل، وإنما أعرض عنها. والله سبحانه ذكر ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، الذين كفروا عما أنذروا معرضون، فوصف بأنهم معرضون وهو سبب كفرهم هذا الإعراض الكلي، وهذا كفر بالإجماع. القسم الثاني الإعراض الجزئي، وهذا القسم يختلف حكم المعرض بحسب نوع ما أعرض عنه. فلو أعرض عن تعلم التوحيد ماذا يكون حكمه؟ ولو أخذ ببقية الإسلام كله، أخذ ببقية الشعائر، أخذ بالصلاة الصيام الزكاة الحج جميع شعائر الإسلام، لكنه أعرض عن التوحيد، أعرض عن إفراد الله بالعبادة، نقول هذا غير مسلم وكافر بالله بالإجماع. أعرض عن تعلم أحكام الزكاة، أخذ بالتوحيد، أخذ بالإسلام، لكنه أعرض عن تعلم أحكام الزكاة، سمى إعراض جزئي، نقول هذا الإعراض محرم في حالة من يلزمه أن يزكي. واضح؟ فمثلا أعرض عن أحكام الصيام، لا يعرف أحكام الصيام، نقول إعراضك هنا كبيرة، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمس، يلزمك معرفة أحكامه، فإعراضك عنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يترتب على هذا الإعراض ترك الصيام وعدم إحسان الصيام الذي أمرك الله عز وجل به، لكنك لا تك بهذا الإعراض. فأما إذا أعرض عن الصلاة فإن إعراض يكون كفر، لأن تارك الصلاة على الصحيح كافر. فنقول الإعراض الجزء يكون حكمه بحسب نوع ما أعرض عنه، إن أعرض عن ما هو أصل من أصول الدين كفر بإعراض عنه، ما إن أعرض عن ما هو يعني واجب واجبات الدين لكنه لا يكفر تاركه عمدا، يكون إعراضه محرم ولا يجوز. هذا هو الإعراض الجزئي. قال هنا لا يتعلمه ولا يعلم. الآن إعراض تعلم، إعراض تعلم، في إعراض تعليم. إعراض التعليم ذكر هنا إعراض تعلم وإعراض عمل، لا يتعلمه ولا يعمل به. التعلم يتعلق بالاعتقاد، إعراض أنه لا يتعلم هذا الدين، وهذا نفس التقسيم. إعراض عمل لا يعمل بهذا الدين، والإعراض العملي عدم العمل بالدين أيضا ينقسم إلى قسمين. الإعراض العملي أنه يعتقد أنه لا يلزمه العمل، لا يلزمه العمل أو يعمل بهذا مقتضى الدين، فهذا الإعراض يكون إعراض أيضا منافي لأصل الدين وأصل أصل لا إله إلا الله، لا ينافي الانقياد. إعراض ليس إعراض التزام، وإنما إعراض عن عمل مع وجود وجوب الالتزام عند هذا الرجل، فيكون إعراض العمل بحسب العمل الذي تركه أيضا. فإن ترك ما تركه يكفر به كفر بهذا الإعراض، وإن ترك ما لا يكفر بتركه فسق بذلك الإعراض. وبهذا يكون المقصود الشيخ بالإعراض، الإعراض هنا الإعراض إيش؟ الإعراض الكلي أو الإعراض الذي يكفر المعرض بسببه. وهذا هو الناقض، قال لا يتعلم ولا يعلم، ثم ذكر الدليل: ومن أظلم من ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ثم ذكر قاعدة مهمة، وهي أن هذه النواقض لا فرق فيها بين الهازل وبين الجاد وبين الخائف، وإنما يعذر في حالة واحدة. متى يعذر الإنسان؟ في حالة واحدة، حالة الإكراه. ولم يذكر الجهل، لأنه يذهب إلى أن الجهل أيضا ليس عذرا مطلقا. إحنا سنقف الآن أولا بالاتفاق أن الإكراه عذر شرعي، ودليله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بشرط أن يكون الإكراه إكراها ملجأ، وذلك بشروط: أن يكون المكره قادر على إنفاذ وعيده، وأن يكون المكره غير قادر على دفع ذلك الوعيد، وأن يكون المكره به لا يتمكن العبد من تحمله. واضح؟ توفر الشروط أصبح الإكراه ملجأ. أما إذا تختلت هذه الشروط أصبح الإكراه غير ملجأ، ولا يعذر بهذا الإكراه أيضا. وإذا فرق الشيخ بين الخوف وبين إيش؟ الإكراه، قال حتى الخائف ما عذره، مع أنه خائف لكن خوفه لم ينزل منزلة المكروه، إنما خوف، يخاف أن يسب، يخاف أن يشتم، يخاف أن يضرب، يخاف أن يسجن، وليس هناك أسباب، ليس هناك حقيقة ما يخوفه، إنما هي خوف القلب حمله على الوقوع في هذا الوقت. فلا يعذر عند الله عز وجل ولو كان فعله للناقض بسبب الخوف. إذن في مسألة الهزل جميع النواقض ذكرها لا يعذر فيها إلا الخائف، إلا المكره. أما الخائف الهازل الجاد، لأن ذكرت قبل قليل أنه في مقام الأفعال هذه لا يشترط فيها قصد الكفر، حتى قال شيخ الإسلام أنه لا يوجد أصلا من يقصد الكفر، حتى أبا جهل لم يقصد أنه يقبل الله عز وجل عندما كفر، ولا أبو لهب ولا هؤلاء الكفار، إنما قصدوا استفتح عند الله عز وجل، إنما قصد بذلك التقرب إلى الله، حتى أنه كان يستفتح: اللهم انصر أحب الرجل إليك، من شدة إيش؟ أنه محسن، أنه يرى أنه على خير وأنه على دين وأنه على هدى. إذا ما يوجد أحد يقصد الكفر بذاته، واشتراط هذا القصد اشتراط باطل، اشتراط قصد الكفر اشتراط باطل لا يقوله أحد من أهل الإسلام، من أهل العلم المعتبرين، من أهل السنة، إنما يقول هذا من يقصد الكفر أي شيء على التكذيب أو الجحود، كما هو قول غلاة المرجئة من الجهمية والأشاعرة. هنا مسألة الإكراه، هنا مسألة مهمة تتعذر أيضا عن المسألة، مسألة الجهل. هل الجهل عذر يعذر به مرتكب الناقض؟ أولا لابد أن نعرف أن الجهل من حيث الجملة ليس عذرا، من حيث الجملة ليس عذر، لأنه لو كان عذرا لكان الجاهل أسعد بجهله من العالم، وأصبح الجاهل يترك التعلم حتى لا تلحقه يعني تعنيف التكاليف وشدته، ويسلم عند الله عز وجل معذور. إذا نقول أصل الجهل ليس عذرا عند الله أبدا، وأن الجاهل لا يعذر من جهة الجملة. أما من جهة التفصيل فإن الجهل جهلان: جهل إعراض وجهل تفريط، إعراض وتفريط وعجز، ثلاث أنواع: جهل تفريط وجهل إعراض وجهل عجز. التفريط بالاتفاق ليس عذرا، والإعراض بالاتفاق ليس عذرا، والعجز الذي بذل وسعه وبذل جهده، واضح، في التعلم والمعرفة، فهذا عذر يعذر به، يعذر به مع التفصيل. المسائل التي يكفر بها الكافر تكون تنقسم إلى أقسام: مسائل هي أصل الدين كتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، ومسائل هي المسائل الظاهرة الشرعية القسم الثاني، والقسم الثالث المسائل الخفية. واضح؟ أصل الدين تعلق بالتوحيد، المسائل الشرائع الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة، المسائل الخفية. أما المسائل الخفية بالإجماع يعذر بالجهل فيها، بالإجماع مسائل خفية. أما مسائل الشرع الظاهرة فيعذر فيها في حالات، يعذر في حالات. الحالة الأولى أن يكون حديث عهد بإسلام، واضح. الحالة الثانية أن يكون في ناشئ ببادية بعيدة، مثلا عندنا شخص الآن أسلم ويرى أن الصلاة غير واجبة، إيش نقول حكمه؟ ما يكفر مسلم، ولو مات بعد، مات وهو يقول الصلاة غير واجبة، نقول حكمه مسلم. لكن شخص في بلاد المسلمين، في هذه البلاد مثلا، وقال الصلاة غير واجبة، هل نقول يعذر بجهله؟ ما يعذر، لأن هذه مسألة معلومة الدين بالضرورة. فهنا يقول في حالة كون حديث عهد بإسلام أو ناشئ بلاد بعيد، مثلا شخص في أدغال أفريقيا أو في أقصى الغرب وليس عنده من يخبر بأمر الشرائع، ويرى أن الخمر حلال، كما حدث بعض الإخوة أن في أحد الدول ما يسمى شرق آسيا عندما افتتحوا مسجدا داروا بكؤوس الخمر فرحا بهذا المسجد، ما كان يعلم الخمر حرام وليس عندهم من يبلغهم تحريم هذا الخمر. نقول هؤلاء يعذرون بجهلهم لبعدهم عن منابع العلم والتعليم، أما إذا بلغهم لا يعذرون. إذا هذه المسائل الآن أضلع. لكن لو جاء شخص الآن في هذه البلد وقال الخمر حلال، بالإجماع يكفر، لأنه استحل من الدين ما هو معلوم، استحل من الدين ما هو معلوم الدين بالضرورة أنه حرام، يكون كامل إجماع. القسم الثالث أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده، فهل يعذر الجاهل في هذا الأصل؟ نقول الجاهل في هذا الأصل له حالتان: أحكام وأسماء دنيوية وأحكام أخروية. أما في الدنيا من جهة الاسم والحكم فإنه يطلق عليه مطلقا، نقول له مشرك، نقول له كافر، لا يصلى عليه، لا يغس، لا لا لا, لا يدعى له، لا يترحم عليه، نعامله معاملة ايش؟ الكافر المشرك. أما في الآخرة فنقول إن بلغته الحجة، كان في بلد بلغه القرآن أو بلغ من يأمر بالتوحيد وحسن ظنه بعلمائه أو بأهل بلده، فهذا كافر الدنيا والآخرة، خادم وخلو نار جهنم. أما إذا لم يبلغه من يقيم الحجة عليه ولم يعلمه أصل الدين والتوحيد، فإنه في الآخرة أمره إلى الله عز وجل، ولا يعذب أحد في النار، ولا يعذب أحد في النار حتى إيش؟ حتى يبعث الله له رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحجة لا تكون بالفطرة ولا بالميثاق، الفطرة الحجة تكون بالكتاب أو بالسنة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بمن يقوم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفصيل الصحيح، مسألة الصحيح مسألة العذر بالجهل، أنه يفرق بين الأصول، بين أصل الدين، بين مسائل الشرع، بين مسائل الشريعة الظاهرة، بين المسائل الخفية. الله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.